السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الفتوحات العربية الكبرى بقلم جون باجوت جلوب، تعريب وتعليق خيري حماد. على الزمن ألا يمحو الماضي من تاريخ الإنسانية، وعلينا ألا ننكر على الأعمال العظيمة الرائعة حقها في الشهرة. هيرودوتس. تقدمة المعرب. عندما صدر هذا الكتاب في لندن قبل زهاء شهرين أو ثلاثة، تساءلنا نحن الذين عرفنا مؤلفه جلوب عندما كان في بلدنا الحبيب الأردن يعمل رئيسا لأركان جيشنا وينفذ عن طريق مركزه هذا مخطط بلاده الاستعماري في الوطن العربي كله، عما قصده جلوب من كتابه؟ وقلنا لأنفسنا، ترى هل ملأ جلوب من كثرة ما شوهه قولا وعملا في تاريخنا الحديث، فأراد أن ينتقل الآن إلى تاريخنا القديم يعمل فيه معاول الهدم والتشويه لينفث سموم حقده الأسود على الشعب الذي ملأ لاعبه الاستعمارية وحيله الماكرة في تنفيذ مخطط بلاده، فأخرجه من بلادنا شبه مطرود، مما حمله حقدا أسود على كل ما هو عربي، بالإضافة إلى ما كان يحمله في الماضي من عواطف عدائية للعرب بسبب تأثره بسياسة بلاده الاستعمارية. وصدر الكتاب وطلعت صحف الغرب تلقاه بالإطراء والتقريض، فجلوب في نظرها خبير كبير في الشؤون العربية، بل لعله أعظم هؤلاء الخبراء، فلقد صرم زهاء 30 عاما أو يزيد من عمره يجوب الصحاري العربية وينتقل بينها مختلطا ببدوها ومتحكما في حضرها وناشرا سلطان بلاده على ربوعها، وقد تعلم اللغة العربية ولا سيما لهجات البدو منها فأجادها وعاش مع العرب في خيامهم يشاركهم طعامهم وينام نومهم مرتحفا السماء ومفترشا الغبراء. ثم بعد أن عاد إلى بلاده متقاعدا مطرودا، جعلت منه الدوائر المسؤولة خبيرا تشاوره في كل ما يمت إلى البلاد العربية بصلة، وصيرت منه الصحافة أخصائيا ترجع إليه في كل مشكلة تتعلق بالعرب، تسأله الرأي والتعليق، واغتنم هو بدوره هذه الفرصة فأخذ ينشر المقالات تلو المقالات ويصدر الكتاب تلو الكتاب، وكلها عن تجاربه واختباراته في الوطن العربي وما مر به من خواطر وذكريات رعى فيها جانب التضليل وتشويه الحقائق ليجيء ما يسرده معبرا عن حقده الأسود ومنسجما مع سياسات بلاده الاستعمارية وغاياتها. ولكن عندما صدر هذا الكتاب وقرأنا عنه في صحافة الغرب ما قرأناه من إطراء وتقريض وثناء، خيل إلينا وإن كنا لا نعرف عن جلوب أنه مؤرخ أو بحاث أو متعمق في دراسة التاريخ الإسلامي، أنه قد يكون في كتابه هذا قد بحث تاريخ العرب من الزاوية العسكرية وحلل أحداث هذا التاريخ ووقائعه وفسرها على ضوء معلوماته العسكرية وخبرته بالبلاد التي وقعت فيها هذه الأحداث. وقلنا لعل جلوب قد عثر في بعض الكتب الرومانية أو البيزنطية على أشياء نجهلها أدرجها في كتابه وربط بينها وبين روايات التاريخ العربي ليخرج لنا من كل ذلك بشيء جديد، وتوقعنا بعدما قرأنا من تقريض لهذا الكتاب أن نجد فيه منحا جديدا في قراءة التاريخ العربي مستمدا من الوقائع العسكرية وقائما على أساس المفاهيم في فنون الحرب من سوقية وتعبوية. ووصل الكتاب إلينا فقرأناه، وكلما أوغلنا في قراءته رأينا العجب العجاب، فالكتاب مستمد في وقائعه من كتب التاريخ والسير العربية ليس إلا كسيرة ابن هشام وتواريخ الطبري والبلاذري والخضري، وكل ما فيه من جدة هو الربط بين الأحداث وصوغ قصتها على أساس الاتساق الزمني مع بعض الاستنتاجات والآراء الخاصة التي لا تتطلب خبرة جنرال عسكري أو عالم بفنون الحرب وخططها، وإنما يمكن أن يصل إليها كل باحث يتوخى فهم الأحداث وتفسيرها. ولكن أهم ما في الكتاب هي المحاولة البارزة في كل ناحية من نواحيه للتشويه والتضليل ورسم الصور الزائفة التي تشكك القارئ في الشخصيات العربية العظيمة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بصغار القادة، عبورا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وخالد وأبي عبيدة وعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وقد استند في عمليات التشويه هذه على الذكاء النادر في فن التضليل وعلى روايات ابتكرها من خياله، أو وجد أثرا منها في بعض الكتب الصفراء التي وضعها الشعوبيون في مختلف العصور، تنفيذا لغايات لا تقل في مكرها عن الغايات التي ساورت المؤلف وهو يضع كتابه هذا. ولقد اتضحت لنا من قراءة الكتاب ناحية كانت كما أعتقد خافية على الجميع من الذين عرفوا جلوب أثناء عمله في بلادنا، وهي تشيعه لليهود والصهيونية تشيعا كاملا لا شك فيه ولا لبس ولا غموض. وإني أقول إن هذه الناحية كانت خفية على الجميع، ذلك لأن جلوب كان يتظاهر بحب العرب حبا شخصيا قويا جعل الكثيرين يخدعون به، فيعتقدون رغم إيمانهم بأن جلوب ينفذ سياسة بلاده الاستعمارية في وطننا، وأن إخلاصه لهذه السياسة هو الذي يدفعه أحيانا إلى الظهور بمظهر المؤيد لليهود. يعتقدون أنه لو ترك وشأنه لعواطفه الشخصية لكان مع العرب ضد اليهود قلبا وقالبا، ولكن لا حيلة له، فهو منفذ للسياسة الاستعمارية التي وضعته في الأردن حاكما بأمره رغم وجود الحكم الوهمي فيه. لكن كتابه هذا أزال ذلك القناع الزائف الذي وضعه جلوب على وجهه والذي خدع به الكثيرين من سليمي النية من العرب، فهو يظهر في كتابه مؤيدا لليهود كل التأييد، وإن لم يعلن تأييده هذا صراحة فهو مثلا يروي قصص إجلاء النبي لليهود من يثرب المدينة المنورة ومن خيبر كبني النضير وبني قريظة وبني القينقاع دون أن يذكر الأسباب التي دفعت النبي إلى اتخاذ هذه الخطوات، ومنها نقضهم لعهودهم معه وخيانتهم لاتفاقاتهم ومحاولتهم طعن المسلمين في ظهورهم إبان غزوة الأحزاب وحصار المدينة أو أثناء معركة أحد. على الرغم من وجود اتفاقات معقودة بينهم وبين النبي أو سعيهم إلى اغتيال الرسول وما شابه ذلك من الخيانات التي تستحق أكثر من عقوبة الطرد والإجلاء عن الديار لأنها تشابه ما قام به رجال الطابور الخامس إبان الحرب الكونية الأخيرة، ولا ريب في أن تجاهل جلوب الحديث عن كل هذه الأمور واكتفاءه بالحديث عن إخراج النبي لليهود من ديارهم إنما هو عمل مقصود لإظهار العرب بمظهر المضطهدين لليهود وتصوير النبي صلى الله عليه وسلم بصورة سيئة حاشاه. وفكرت طويلا هل أنقل هذا الكتاب بما فيه من تضليل وتشويه للتاريخ العربي إلى العربية أو لا أنقله، ووصلت إلى نتيجة واحدة وهي أن نقله ضرورة قومية وضرورة دينية أيضا، فإغفاله وتجاهله أمر لا يجوز إطلاقا إذ أنه طبع ووزع في كل مكان في العالم الناطق بالإنجليزية وقراؤه كثر، إذ أن جلوب كما قلت يعتبر خبيرا فذا في الشؤون العربية عند الغربيين، وسيحمل هؤلاء القراء كل ما قاله على محمل التصديق والثقة ناهيك عن أن أجيالا ستنقضي، وسيعتبر هذا الكتاب بعدها مرجعا من المراجع لأن أحدا لم ينبري في حينه للرد عليه. وقلت لنفسي أيضا إن كثيرين من العرب قد يقرؤونه فيصدق بعضهم على الأقل ما جاء فيه، كما قد ينبري عربي فيترجمه ترجمة أمينة دون أن يعلق أو يرد عليه ردا علميا صحيحا، وبذلك يكون المؤلف قد حقق الغاية التي توخاها من وضع كتابه. وهكذا تم العزم على تعريب هذا الكتاب وتوزيع ترجمته على أوسع نطاق ممكن مع الرد عليه حيث يقتضي الرد وتصحيح ما فيه من أخطاء وتشويه حيث يتحتم التصحيح، وتقرر أن يصدر عن دارين للنشر الدار القومية في القاهرة والمكتب التجاري في بيروت، وكل أمل أن نوفق في ترجمة الردود والتعليقات والتصحيحات إلى اللغة الإنجليزية لتنشر مع الأصل الإنجليزي، وبذلك تتحقق الغاية الكاملة من الرد عليه، وبذلك أيضا يتاح المجال لكل قارئ من قراء الكتاب ليرى الحقيقة التي حاول المؤلف إخفاءها بذكاء وبراعة ويحكم على ضوء تفكيره ووعيه على صحتها أو زيفها، كما نحفظ للأجيال القادمة من القراء وثيقة تبين أن هذا الكتاب قد صدر وصدر الرد عليه إحقاقا للحق والحقيقة. وقد راعيت في التعريب الأمانة كل الأمانة لأبين لكل قارئ قد يكون لا يزال مخدوعا بجلوب حقيقة هذا الرجل الذي عاش بين الظهرانين قرابة 30 عاما، كان فيها المنفذ لسياسة الاستعمار البريطاني في بلادنا والمخطط أحيانا لهذه السياسة، وسيكون هذا الدور الذي مثله على مسرحنا موضوع كتاب خاص أعتزم وضعه في حلقة أعمدة الاستعمار البريطاني 7 في الوطن العربي، وهي الحلقة التي أصدرت منها أول كتاب عن عبد الله فيلبي، وسأتبعه عما قريب بإذن الله بالكتاب الثاني وعنوانه أسطورة لورانس. وكل أمل أن أكون قد حققت الغاية التي توخيتها من تعريب هذا الكتاب الطريف برغم ما فيه من تشويه، المهم كل الأهمية برغم كل ما فيه من تضليل. القاهرة في 15 من حزيران يونيو 1963. خيري حماد. مقتطفات من كتب. أبرز العرب أنفسهم منذ أيام محمد على صعيد عالمي بفضل قوتهم العسكرية وتفوقهم العلمي، ولهذا لا يقل تفهم شؤونهم ضرورة إن لم يزد عن تفهم أي شعب من الشعوب التي ازدهرت منذ أن سارت الإمبراطورية الرومانية في طريق الانحلال. سيمون أوكلي، تاريخ العرب. قد نعجز عن الفهم إلا إذا كنا راغبين في أن نضع نصب أعيننا حقيقتين إضافيتين أولاهما ما في الطبيعة البشرية من تشابه أساسي على مر الدهور، وثانيتهما ما في الأجواء الإنسانية من اختلاف وافتقار إلى التماثل. ولا ريب في أن هاتين الحقيقتين توضحان ما يبدو عند أصحاب الشخصيات المثلى من إيمان ذاتي مرموق، وما يصدر عن الجماهير من لا مبالاة يشير إليها عدم نفاذ التعاليم الدينية لديها بعيدا إلى الأعماق إلا فيما ندر. جي جي كولتون، صورة جلوية للعصور الوسطى. مقدمة. بعثت قبل أيام إلى رئيس تحرير إحدى الصحف بمقال عن بلد عربي ضمنته صورة جانبية سريعة عن تاريخ هذا البلد في فقرتين أو 3 فقرات، انتقلت منها إلى شرح أوضاعه على النحو الذي هي عليه اليوم. وقد رد رئيس التحرير المقال إلي مرفقا إياه بمذكرة قصيرة قال فيها إنه على استعداد لنشره إذا حذفت منه مقدمته التاريخية، وأنهى مذكرته قائلا: لم يعد الناس يهتمون اليوم بالتاريخ، وكل ما يودون معرفته هو رأيك في الوضع السياسي اليوم، وإذا ما حكمنا على الأمور على ضوء الأخطاء المفجعة التي ارتكبناها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة تبين لنا أن هذا الرأي لا يحمله هذا الصحفي وحده، وإنما يسود على أوسع نطاق ممكن وتشترك فيه حكومتنا مع الرأي العام في بلادنا. ولعل من الغريب كل الغرابة أن يكون هذا هو الواقع في عصر يكثر من الحديث عن علم النفس وينفق الكثير من الأموال في إعداد أطباء التحليل النفسي وتمكينهم من أداء تجاربهم، ولا يقتصر تأكيد الخبراء المستمر في هذا الميدان على أهمية خصائص آبائنا وأسلافنا التي قد نكون ورثناها عنهم، وإنما يتعداها إلى الأوضاع التي نشأنا فيها والتي أحاطت بطفولتنا وصبانا. وكثيرا ما سمعنا أن الظروف التي عشناها في الأيام الأولى من حياتنا تؤثر على عقلياتنا ما تبقى من هذه الحياة، وإذا صح ما سمعناه فإن مما يثير الدهشة حقا أن نرفض تطبيق هذه الاعتبارات نفسها على الأمم الأخرى، وأن نرفض دراسة تاريخها في الوقت الذي نبذل فيه كل جهد لتفهم الأسباب التي تدعوها إلى سلوك ما تسلكه اليوم. ولو كان للتاريخ من معنى فإن هذا المعنى يجب أن يتناول وبكل تأكيد تطور الجنس البشري منذ أيامه الأولى حتى أوضاعه الراهنة، ولضمان فهم هذه العملية وإدراكها يجب أن يتوافر فيها عنصر الاستمرار والاتصال. ولو حصرنا أنفسنا في تسليط أضوائنا الكاشفة على بلد أو بلدين وعلى عهد أو عهدين وقعت فيهما الأحداث بشكل يتفق مع أهوائنا وعقائدنا، وتركنا ما يتبقى مع سير تطورنا يقبع في غياهب الظلمات، فإن الصورة التي سنحصل عليها ستخلو حتما من كل انسجام وتناسق، ويظل موضوع التطور البشري كله وكأنه لا معنى له، وهي حقيقة يحس بها طلاب المدارس، والاكتفاء بتعلم فترة قصيرة من التاريخ الروماني ينتهي بالإمبراطور أوغسطس، ثم القفز منها إلى تاريخ إنجلترا ابتداء بعام 1066 ميلادي، إنكار لفكرة التطور البشري المستمر كلها. ومع ذلك فإن الأغلبية الغالبة من أبناء بريطانيا والولايات المتحدة لم تسمع قط إلا فيما ندر شيئا عن إمبراطورية البيزنطيين أو الفتوحات العربية. ولكنني أرى أن القصة التي سأسردها في هذا الكتاب تنطوي على مفتاح من المفاتيح الرئيسية لتفهم العالم المعاصر الذي عاد المسلمون يلعبون فيه دورا أساسيا بارزا. ولقد واجه مؤرخو الفتوحات العربية الأولى مشاكل عدة من النوع الذي يقطع الأنفاس حله، فعندما اندفع العرب في القرن السابع للميلاد من جزيرتهم ليقيموا إمبراطورية، كانوا لا يزالون بوجه عام خامات غير مصقولة تجهل القراءة والكتابة، ولما كان جل اهتمامهم منصرفا إلى العمل فقد فاتهم أن يدونوا ما عملوه، بل لم يكلفوا أنفسهم عناء تدوينه، وكان أبناء الجزيرة العربية هم وحدهم الذين قاموا بهذه الفتوحات العظيمة الأولى، وكان جلهم من أبناء البادية الرحل. أما الشعوب التي فتحوا بلادها فكانت في غالبها غير عربية، وكان معظمها وارثا لحضارات عريقة تليدة، وظل أبناء الجزيرة يحتلون مركز الصدارة في الإمبراطورية العظيمة التي أقاموها طيلة المئة عام الأولى بعد الفتوحات. ولكن مع انقضاء هذه المدة فقد المحتلون العرب الأصليون مكانتهم بتأثير أحد عاملين، إما عامل الإقامة في البلاد المحتلة والتزاوج مع أهلها المتبيني الأجناس والضياع وسط هذه الشعوب المختلفة، أو عامل البقاء على حياة البادية في الجزيرة العربية وما يتبع هذه الحياة من جمود ومن عزلة عن مراكز النشاط والحيوية في الإمبراطورية التي أقامها. فلقد انتقل السلطان إلى الخلافة العباسية في عام 750 ميلادية، أي بعد 118 عاما من وفاة محمد. ومنذ ذلك التاريخ وبعد نقل العاصمة إلى بغداد اكتسبت الإمبراطورية طابع الشعوبية، ولم يعد أساسها القومية العربية وإنما الإسلام. ولم يظهر المؤرخون العرب الكبار إلا بعد نحو قرنين من وفاة النبي، وبعد أن تحولت السيطرة في الإمبراطورية الإسلامية من أيدي العرب إلى أيدي الشعوبيين. ومن هنا نستطيع القول بأن وجهات نظر هؤلاء المؤرخين كانت إسلامية أكثر منها عربية. ويضاف إلى هذا أن أي من المؤرخين لم يكن من أصل عربي صميم، وقد نشأوا في بلاد مختلفة، فبعضهم من المغرب وبعضهم من الأندلس وبعضهم الثالث من فارس، ولم يكن بينهم مؤرخ واحد من العرب البدات الذين جاءوا من الجزيرة العربية وحققوا تلك الفتوحات العظيمة. ومن هنا يتبين أن مؤرخي العصر العباسي لم يكونوا على اطلاع صحيح على الحياة البدوية التي عاشها الفاتحون الأول، كما أنهم لم يكونوا كثيري العناية بالعمليات العسكرية، ولم يكونوا يهتمون أيضا بالغ الاهتمام بالتواريخ والأرقام والحقائق، وهي المظاهر التي يعتبرها المؤرخون اليوم شيئا حيويا. وكانوا يكتفون في وصف معركة من المعارك الحربية بالقول بأن مشيئة الله أرادت أن ينهزم الكفرة، وكثيرا ما افتقرت التواريخ التي أوردوها إلى الدقة، وكان الواحد منهم يختلف عن الآخر في تحديد تاريخ معركة من المعارك بنحو عامين على الأقل، وكثيرا ما لف الغموض والإبهام تقديراتهم للقوات المتحاربة. وعلى الرغم من ميلهم إلى إعطاء الأرقام القريبة من الصحيحة بالنسبة إلى قوات المسلمين، إلا أنهم كانوا ميالين كل الميل إلى المبالغة في تقدير قوة أعدائهم. ملاحظة: ليس ثمة من شك في أن هذه الحملة التي يشنها جلوب على المؤرخين العرب مستمدة من وحي ما يحس به الغربيون من كراهية عامة للعرب، ولو كان في حملته هذه موضوعيا ينحو المنح العلمي لأورد على ما قاله الأدلة والشواهد، دون أن يكتفي بالأحكام العامة التي تجعل كتابه مفتقرا إلى الثقل العلمي. ولربما اندفع إلى حملته هذه برغبته في إرضاء قرائه الذين يعرف أنهم يستمرئون كل حملة على العرب بالنظر إلى جذور الكراهية المتأصلة في أعماقهم منذ أيام الحروب الصليبية، متجاوبا في الوقت نفسه مع حزازاته الشخصية التي لابد وأن تكون قد تضاعفت بعد خروجه من الوطن العربي على النحو الذي خرج فيه المعرب. وبالإضافة إلى افتقار هؤلاء المؤرخين إلى الاهتمام بالعمليات العسكرية، فإنهم دونوا تواريخهم وقد حرموا من ضرورة وجود خرائط عسكرية تشرح هذه المعارك. فبالنسبة إلينا نحن ألفنا النظر إلى الخرائط منذ نعومة أظفارنا وتعودنا تصور المواقع المتصلة بمختلف الأماكن، نرى من المتعذر علينا أن نتصور كيف يمكن للمرء أن يتابع الحديث عن معركة من المعارك دون أن تكون هناك خريطة يتابع عليها هذا الحديث. ومن الواضح حقا أن المؤرخين العرب لم يكونوا على فهم صحيح بالمعارك والحملات الحربية التي يتحدثون عنها، وكل ما بقي هنالك اسم موقع هنا أو موقع هناك تناقلته القصص والروايات القديمة، وما زال قيد الاستعمال حتى يومنا هذا متيحا المجال للمؤرخ المعاصر العثور على أثر أو علامة تصل به إلى الحقيقة. وأرى لزاما علي أن أورد هنا نقطة أخرى تتعلق بالسجلات العربية الأولى، فلم يكن المؤرخون وناقلو السير واضحين كل الوضوح في ترديد أسماء مصادرهم أو في الرجوع بهذه المصادر إلى أولئك الذين شهدوا هذه الأحداث التي يدونونها هم عند وقوعها. وكان المؤرخ يحس بعد أن يسرد قائمة بأسماء مصادره أن مهمته قد انتهت، فلا يقوم بأية محاولة أخرى للتثبت مما إذا كانت الأحداث التي يصفها ويسردها قد وقعت حقا. وعندما تكون هناك روايتان عن حادث واحد أو مجموعة من الروايات المتناقضة، يكتفي المؤرخ بسردها كلها ساندا كل رواية منها إلى مصادرها ومراجعها، وتاركا للقارئ نفسه مهمة الخروج بالرواية الصحيحة من هذه الروايات المتضاربة. وقد سارت هذه المتاعب الموروثة من الماضي جنبا إلى جنب مع متاعب لا تقل عنها أهمية نشأت في العصور الحديثة، فلقد كانت العربية تعلم منذ قرون في إنجلترا، وهذه هي الصعوبة الأولى وكأنها إحدى اللغات الميتة. وقد قام المستشرقون الأوروبيون بمهمة عظيمة بترجمتهم كتب الأدب العربية القديمة إلى الإنجليزية، وإن كانوا قد ركزوا عملهم على النواحي الدينية والسياسية والعلمية في المخطوطات الباقية دون أي تركيز على النواحي العسكرية، ولم تكن الفرصة لتتاح إلا نادرا للعسكريين المحترفين لتعلم لغة من اللغات الميتة مع ما في هذه اللغة من صعوبة. أما الصعوبة الثانية فهي أن الجزيرة العربية كانت حتى 50 سنة الأخيرة منيعة الاختراق إلا لأكثر المكتشفين جرأة ومخاطرة، وهكذا كان من المستحيل بالنسبة إلى المؤرخ الغربي أن يدرس على الطبيعة مواقع هذه المعارك أو يطلع بنفسه على طراز العرب الذين خاض أمثالهم تلك المعارك التي أدت إلى هذه الفتوحات العظيمة. أما الصعوبة الثالثة فهي أن أوروبا ظلت قرونا طويلة تعتبر الفتوحات الإسلامية كوارث رهيبة، ولم يكن ثمة مسيحي يود أن يذكره الناس بها، وليس المؤرخون إلا بشرا، ولذا تثبط عزائمهم إذا لم يجدوا من يقرأ لهم. فلقد كتب سيمون أوكلي وهو أحد المؤرخين الإنجليز الأوائل الذين أرخوا الفتوحات العربية بعض كتبه العظيمة، وهو رهن السجن في كامبريدج وفاء لدين عليه، ولم يكن دخله من بيع كتبه كافيا لتمكينه من إعالة أسرته. ولقد كتبت ألوف الكتب منذ عصر النهضة عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية، أما عدد الكتب ذات المستوى الطيب عن الفتوحات العربية في اللغة الإنجليزية فلا يعد أصابع اليد الواحدة. وليس غريبا والحالة هذه إذا ما ارتكبنا هذا العدد الضخم من الأخطاء الجذرية في سياستنا نحو العرب، طالما أن موقفنا منهم يرتكز على مثل هذا الأساس الواهي من المعرفة. ولكن إذا كان مؤرخ الفتوحات العربية يمارس عمله أمام مثل هذا العدد الكبير من المتاعب، فإنه أيضا يحبى بنعمة من النعم الممتازة، فما زال هناك بعض البداة في قلب الجزيرة العربية يعيشون على النحو الذي كان يعيش فيه أسلافهم في القرن السابع الميلادي دون أي تبديل أو تغيير. ملاحظة: إن هذه النغمة التي يشير إليها المؤلف هي في الواقع إدانة قاطمة على نظام الحكم السعودي الذي يسود الجزيرة العربية، فلقد عمل هذا النظام على الرغم من مئات الملايين من الجنيهات التي يدرها الزيت في كل عام على هذه البلاد على إبقاء أهلها يعيشون في أوضاع القرن السابع أي قبل 1300 عام، لأن هذا النظام ينفقه على لهو الملك والأمراء ومبذلهم ولا يأبه لأحوال الشعب المعرب. ولا ريب في أن مثل هذا الوضع فريد في نوعه في العالم، وهناك بالطبع أجناس بشرية غير متحضرة وبدائية لم يطرأ على نمط حياتها أي تبدل منذ ألوف السنين، ولكن هذه الأجناس لا تمثل شعوبا لعبت دورا قياديا في تاريخ الحضارة العالمية كالدور الذي لعبه العرب. ترى ألا يكون من الأنباء المثيرة كل الإثارة لو عثر في إحدى الجزر الضائعة على جماعة من الجمهوريين الرومان يعيشون اليوم على النحو الذي كان يعيش فيه أسلافهم في أيام ماريوس وسولا أو بومبي وقيصر؟ ومع هذا فإن مثل هذا المجتمع موجود في الواقع في قلب الجزيرة العربية، إذ ما زالت القبائل هناك تعيش على النحو الذي كان يعيش فيه أبناء قبيلتي هوازن وبكر في القرن السابع. وكان الحماس الديني هو الحائز على الفتوحات العربية، ولكن أثر ما طرأ على الاندفاع العاطفي الأول من خفوت تدريجي أخذت طبيعة الإمبراطورية الجديدة في التبدل، وقد تحولت من دولة دينية ثيوقراطية مثالية إلى إمبراطورية علمانية، ما لبثت أن لجأت إلى سياسات القوة للدفاع عن نفسها ولتوسيع حدودها وسيطرتها، واستغرقت عملية التحول هذه عددا من السنوات. ولقد كان هدفي من هذا الكتاب بصورة عامة أن أعرض عصر الحماس الديني، وكل أمل في أن أتمكن في كتاب آخر من الحديث عن قصة الإمبراطورية العربية كدولة عظمى في ظل الخلافة الأموية ومستهل عهد الخلافة العباسية. ويبدو أن خلافة معاوية تمثل عهد الانتقال من نظام يقوم على الأساس الديني إلى نظام سياسي عالمي بصورة رئيسية، وعلى الرغم من أن الحكومة في هذا العهد كانت تستوحي أعمالها على الغالب من حوافز دنيوية، إلا أن الروح الدينية الصادقة كانت لا تزال سائدة أوساط الجنود والشعب، ولهذا فقد آثرت إنهاء كتابي هذا بوفاة معاوية. ولقد سبق لي أن أوضحت في هذه المقدمة أن العسكريين المحترفين ما كانوا يجدون الفرصة لتعلم لغة صعبة ميتة، وإني لا أبدو بهذا الاعتراف وكأني قد حكمت على هذا الكتاب بالموت سلفا، ولكن سلسلة بارزة من الأحداث المتزامنة شجعتني على كتابته. وأول هذه الأحداث أنني تعلمت العربية لا كلغة ميتة، بل بالعيش مع الشعب الذي يتكلمها إلى الحد الذي جعلني أنطقها بنفس السهولة التي أنطق بها الإنجليزية. أما الثاني فهو أنني قدت بالفعل ولمدة 30 عاما جنودا جمعوا من نفس تلك القبائل التي قام أبناؤها بتلك الفتوحات العربية العظيمة، والتي لم يطرأ عليها أي تبدل منذ 13 قرنا. يضاف إلى هذا أنني خضت مع هؤلاء الجنود عمليات عسكرية في نفس تلك المناطق التي حاربت فيها الجيوش العربية القديمة، وتحتل بعض المعالم الطبيعية في أي بلاد كالجبال والمضايق والأنهار والصحارى أهمية كبرى بالنسبة إلى العمليات العسكرية، ومع ذلك فمن الممكن أن يعيش المرء حياته كلها على مقربة منها دون أن يوليها أهمية بارزة، ولكن عندما يجد المرء نفسه خائضا في عمليات عسكرية على نفس هذه الأراضي فإن تلك المعالم الطبيعية ذات الأهمية الاستراتيجية سرعان ما تقفز أمام عينيه. وعندما يقرأ المرء بعد مروره بهذه التجارب وصفا للحملات العسكرية القديمة التي دارت فوق تلك الأراضي فإنه يدرك على الفور كل ما كان ينتويه القادة العسكريون الأوائل الذين قادوا تلك الحملات، وكانت هذه هي الطريقة التي قفزت بها الفتوحات العربية القديمة فجأة أمامي لتحتل جماع تفكيري. وإني طبقا لمعرفتي لا أعتقد أن مؤلفا سبقني سواء أكان عربيا أم أوروبيا تمكن من إخراج قصة معقولة وواضحة للفتوحات العربية التي وقعت في 20 سنة الأولى بعد وفاة محمد، وكل أمل في أن تكون ظروف المواتية التي شرحتها قد حققت لي النجاح في تحقيق هذه الغاية. ومن سوء الحظ طبعا أن المزايا الهائلة التي أتيحت لي لحسن طالعي لن تتكرر لأي كاتب آخر باللغة الإنجليزية، ولم يعد أي قائد عسكري بريطاني قد حارب حتى نشوب الحرب الكونية الأولى على أرض هذه البلاد، وقد لا تتاح هذه الفرصة لأي قائد بريطاني في المستقبل أبدا. يضاف إلى هذا أن استقلال هذه البلاد أدى إلى عدم احتمال تولي أي ضابط بريطاني قيادة القوات العربية في هذه المناطق في المستقبل. وأخيرا، فإن تصنيع الجزيرة العربية سيؤدي قريبا إلى اختفاء الطريقة البدوية في الحياة، وهي الطريقة التي احتفظت الجزيرة بها ألوف السنين وكأنها متحجرة مطمورة في الأرض. واعتمادا على هذه الظروف المواتية لا على معرفتي وعلمي، أجد نفسي مضطرا إلى المغامرة بإصدار هذا المؤلف إلى القراء، متحدثا عن حقبة من أكثر الحقب أهمية في التاريخ، وهي حقبة الفتوحات العربية العظيمة. ويسن دود سنت دونستان، جون باغوت غلوب، مايفيلد سيسكس. ملاحظة: يكاد غلوب يفضح نفسه في مقدمته ويفضح نياته الاستعمارية والدور الذي كان يؤديه في المنطقة العربية، فهو يعتبر أن من سوء حظ بريطانيا طبعا أن أي من رجالها لن يحتل في المنطقة المركز الذي احتله هو، وهو لا يود أن يجزم بأن أي قائد بريطاني لن يحارب في المستقبل على أراضيها، لأن أحلام الإمبراطورية ما زالت تراوده وتمنيه هو أو من هم على شاكلته بالعودة إلى المنطقة وقيادة الجيوش العربية فيها. ولكننا نود أن نجزم لغلوب ونؤكد له أنه لن يعود لا هو ولا غيره من أعمدة الاستعمار البريطاني إلى أرضنا العربية التي طهرها وسيطر عليها شعبنا العربي من مخلفاته وعملائه، ونود أن نشترك معه في قوله بأن ما أتيح له لن يتاح لغيره أبدا، لأن هذه هي إرادة الشعب العربي. المعرب. إيضاح للمؤلف: لجأت في أسماء المواقع في معظم الحالات إلى اللفظ العربي للإسم، أما بالنسبة إلى المواقع المعروفة إلى القراء الإنجليز فقد استعملت الاسم الشائع المعروف عندهم كأسماء القاهرة مثلا ودمشق والقدس ودجلة والفرات، وقد أطلقت على إسطنبول أحيانا اسم القسطنطينية وأحيانا أخرى اسم بيزنطية. وتحتاج بعض الأسماء العربية الشخصية إلى بعض الإيضاح، فالعرب يلجؤون إلى طريقة غريبة تثير البلبلة والحيرة، وهي تسمية الشخص باسم أبوته لولده الأكبر، ويبدو أن هذه العادة كانت أكثر شيوعا في القرن السابع للميلاد منها في وقتنا هذا، حتى أن الاسم الأول الشخصية للرجل كثيرا ما ينسى ولا يذكر أبدا، وكثيرا ما تتضمن الكنية اسم الولد الأكبر الذي يكون قد مات في طفولته. وهكذا فقد يكنى الرجل طيلة القسم الأكبر من حياته باسم أبي القاسم، مع أن القاسم ولده الأكبر توفي في الشهر الأول من عمره ولم يسبق لأحد أن رآه أو سمع باسمه. ويفسر هذا المألوف الغريب تسمية عدد كبير من الأشخاص في كتابنا هذا باسم أبي فلان. وهناك نقطة أخرى، وهي أن عبارة أبو تصبح أبي في حالات الجر، أما الأبناء الآخرون لأبي القاسم والذين قد يعيشون فيكنون بأسماء فلان ابن أبي القاسم. وعند تدوين الكلمات والأسماء العربية راعيت تهجئتها بحيث يتمكن القارئ الإنجليزي من لفظها في صورتها العربية الصحيحة، وتكتب العربية بحروف تختلف عن حروفنا، ولهذا يصعب أحيانا نقل الأسماء العربية إلى الحروف الإنجليزية عن طريق وضع الحرف الإنجليزي محل ما يعادله من لفظ عربي. وليست لبعض الحروف العربية حروف إنجليزية تماثلها، وقد راعيت على الأغلب حذف التعريف العربية من أول الأسماء، مع العلم أنها تسبق جميع أسماء الأماكن والأشخاص. وقد حاولت بكل ما لدي من جهد أن أحصل على قصتي من مصادرها العربية الأصيلة مباشرة، ولعل أهم هذه المصادر تاريخ الطبري الذي يسمى كثيرا بليفي العرب. ملاحظة: تيتوس ليفي من 59 قبل الميلاد إلى 17 بعد الميلاد، مؤرخ روماني مشهور، ولد في بادوا من أسرة طيبة ودرس دراسة مالية، متخصصا في أدب الإغريق والمنطق والفلسفة. كان من مؤيدي الحزب الجمهوري أثناء الحرب الأهلية ورفض التملق للإمبراطور أغسطس، على الرغم من المحاولات التي بذلها هذا لاجتذابه متنبئا له بسقوط الإمبراطورية الرومانية، مات في مزرعته في أكتيوم. أشهر كتبه التاريخ المعروف باسمه والذي اعتمده ميكافيلي في كتابه مطارحاته، التي قمت بتعريبها، ولا تعتبر حقائقه التاريخية صادقة دائما على الرغم من وفرة المصادر التي اعتمدها. المعرب، ولكن سرده للحملات الحربية لا يتسم دائما بالوضوح، ولا أعرف أن هناك ترجمة إنجليزية كاملة لتاريخ الطبري، وقد أفدت كذلك من عدد من الترجمات الأوروبية الرائعة لبعض الآثار العربية ولا سيما في الإنجليزية والفرنسية، ولم ألجأ إلى مضايقة القارئ بالإكثار من الهوامش والشروح والإشارة إلى مصادر كل واقعة أو حكم. وقد لا أزعم أن كتابي هذا مؤلف علمي دقيق، ولكنني أجرؤ فأقول إنني حاولت تطبيق القواعد العلمية المعروفة على الحقائق الواقعة، وأن أفسر النصوص التاريخية على صعيد التجارب العلمية التي مررت بها. وأود أن أتقدم قبل ختام إيضاحي هذا بالشكر العميق إلى أمين مكتبة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن المستر جي دي بيرسون، وإلى نائبه المستر آر جي هوي، اللذين لولا مساعدتهما القيمة لي ما صدر هذا الكتاب. وأود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى أمين المكتبة العامة في معهد تومبريدج ويلز المستر آر جي بيرد، وكذلك إلى الأستاذ آي جي آربري أستاذ اللغة العربية في جامعة كامبريدج على المساعدات القيمة، ولا سيما تلك التي قدمها إلي الأخير لإيضاح بعض النقاط الغامضة في العربية التي كانت خافية علي. كانت الجزيرة العربية تحتل في مستهل القرن السابع للميلاد مركزا في السياسات العالمية لا يختلف عن المركز الذي تحتله اليوم، وكان ما ندعوه اليوم بالشرق الأوسط موضع التنازع آنذاك كما هو اليوم بين كتلتين دوليتين إحداهما شرقية والأخرى غربية. وكانت إمبراطورية البيزنطيين الرومانية الإغريقية تمثل كتلة الغرب، بينما كانت فارس تمثل كتلة الشرق، وكانت أعالي دجلة والفرات تمثل بصورة عامة الحدود الفاصلة بين الكتلتين، وكان العرب يسكنون على مقربة منهما إلى الجنوب وعلى اتصال مباشر بالكتلتين. وكانت التجزئة والفرقة تسودان العرب آنذاك كما تسودانهم اليوم، وكان هؤلاء يحاولون كما يحاولون اليوم الإفادة من التنافس القائم بين الدولتين الكبيرتين، في حين يسعون هم إلى البقاء على الحياد. ويعود النزاع بين روما وفارس إلى عدة قرون خلت، فقبل 53 عاما من ميلاد المسيح مني كراسوس القائد الروماني، وكان على رأس 10 فيالق رومانية بهزيمة شنيعة في قرهي، وكانت هذه الهزيمة كارثة لم يخف أثرها إلا بعد 33 عاما عندما تمكنت دبلوماسية الإمبراطور أغسطس من إقناع ملك البارثيين بإعادة النسور الرومانية التي سلبها المنتصرون وأذلوها كل الإذلال. وتمكن جندي الإمبراطور تراجان في عام 115 ميلادية من الزحف على رأس جيوشه الرومانية الظافرة عبر سهول العراق حتى وصل بها إلى مياه الخليج العربي، حيث تطلع إلى مياهه متمنيا لو عاد إلى شبابه كالإسكندر المقدوني ليواصل زحفه الموفق إلى الهند. ولكن هنا على سهول العراق المحرقة أصيب الإمبراطور الروماني جوليان في 26 من حزيران يونيو عام 363 للميلاد بجراح مميتة في معركة يائسة خاضها مع الفرس، واضطرت روما وهي صغيرة إلى عقد صلح وافقت بموجبه على التنازل عن 5 مقاطعات من إمبراطوريتها إلى العدو المنتصر. وما أوردته هنا ليس إلا لمحة خاطفة من هذا الصراع الذي طال بين الدولتين، إذ استمرت المنافسة الحادة على أشدها مدة 5 قرون بين حرب باردة وأخرى ساخنة وبين مد وجزر ينقلب فيهما التيار أحيانا إلى مصلحة هذه ليعود فينقلب بعد حين إلى مصلحة تلك. وأخيرا وفي عام 475 للميلاد سلم روميولوس أوغستولوس آخر أباطرة الرومان في الغرب مظاهر الأبهة الرومانية إلى البرابرة، مقدما أوروبا الغربية بأسرها فريسة لهم. وظلت منذ ذلك التاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة وحدها تحتمل أعباء الصراع مع الفرس، وهو الصراع الذي استنزف من روما طيلة 5 قرون كاملة مواردها كلها، وهي في عنفوان قوتها وسلطانها. وارتقى جوستنيان بعد نحو من 50 عاما من زوال الإمبراطورية الغربية عرش بيزنطة، واشتبك وهو محجم في حرب من تلك الحروب التي لا نهاية لها مع فارس، ليبتاع بعد 5 سنوات من الاشتباكات غير الحاسمة في عام 532 للميلاد هدنة مهزوزة دفع ثمنها جزية كبيرة. وقد وقع هذا الاتفاق عن الجانب الفارسي كسرى أنوشروان الذي كان قبل عامين ليس إلا قد ارتقى عرش فارس، وقد أطلق عليه الموقعون على الاتفاق اسما متحذلقا وهو اسم الصلح الأزلي. وسأوضح عما قريب أن كلتا الإمبراطوريتين كانت قد عقدت أحلافا مع الأمراء العرب المقيمين على حدودها الجنوبية، ولم يستسغ الغزاة العرب الذين دأبوا على السلب والنهب مذاق هذا الصلح الأزلي حتما. ولم يمضي طويل عهد حتى كان خالد بن غسان أمير الغساسنة الحليف لبيزنطة يسارع إلى خرقه بغزوه مملكة المنذر في الحيرة التابعة للفرس. وثار كسرى لنقض العهد وهرع إلى السلاح يجعله حكما بينه وبين أعدائه، وزحفت جيوشه تجتاح الإمبراطورية البيزنطية فاحتلت مدينتي حلب وحمص ونهبتهما، واضطر البيزنطيون إلى شراء الصلح من جديد بعد أن تنازلوا عن جميع المدن التي احتلتها جيوش كسرى. لكن توقف العمليات الحربية لم يخفف إلا قليلا من غلواء التنافس بين الشرق والغرب، وتابع الفريقان السعي لتحقيق أطماعهما المشتركة بأساليب نعرفها اليوم حق المعرفة تضم الدسائس وحرب الدعاية والتنافس التجاري. ومات كسرى أنوشروان في عام 579 للميلاد ليخلفه ولده هرمز الرابع الذي ما لبث أن خلع عن العرش في عام 590 ليخلفه عليه كسرى أبرويز. وثار الجيش الفارسي على الملك الغاصب الجديد، واضطر هذا إلى الفرار ناجيا بحياته إلى سوريا حيث استنجد بعدوه ومنافسه الإمبراطور موريس البيزنطي. وتمكن كسرى أبرويز بمساعدة الجيش البيزنطي من استعادة العرش، وأصبح الإمبراطوران حليفين لفترة قصيرة ساد فيها السلام العالم المعروف آنذاك. لكن فترة الهدوء هذه لم تطل، ففي سنة 602 ميلادية أعلن الجيش البيزنطي بدوره العصيان وخلع إمبراطوره موريس، وسرعان ما هب كسرى أبرويز يعلن استعداده للثأر لحليفه الإمبراطور الذي كان قد نصره في مهنته المماثلة. وزحف كسرى بجيوشه على الأراضي البيزنطية التي اجتاحها ونهبها ودمرها دون أن يلقى مقاومة، وظلت جيوش فارس تحتل مدة 25 عاما إمارات مصر وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى التابعة لبيزنطة. وكان العصاة قد ذبحوا الإمبراطور موريس بعد الفتنة، وقدر لخليفته فوقا وهو ضابط فظ كان معروفا بإدمانه شرب الخمر أن ينزل بسمعة الإمبراطورية عن طريق عهره وفجوره وغلظته إلى الحضيض. وأخيرا أعلن هرقل نجل الحاكم البيزنطي في أفريقيا الثورة في عام 610، وراح يبحر على رأس أسطول ضخم يحمل جيشا كبيرا إلى العاصمة ليحتلها، وجر فوق الشرير من العرش جرا ليلقى العذاب والموت. وأعلن هرقل نفسه إمبراطورا، هلل الشعب له وصفق معربا عن فرحه بإنقاذه من الطاغية. وكان كسرى أبرويز قد تظاهر بالرغبة في الثأر لمصرع موريس صاحب الفضل عليه، متذرعا بهذه الحجة لاحتلال ما احتله من أراضي الإمبراطورية البيزنطية. وها هو ذا هرقل يحقق له الآن هذه الغاية. وسرعان ما حسرت الجهود المضاعفة التي بذلها ملك الفرس الآن لتجديد قبضته على الأراضي البيزنطية التي يحتلها. كذب المبررات التي تذرع بها لتغطية مطامحه العسكرية وإخفائها إذ راح في عام 613 للميلاد، وقبل أن يتمكن هرقل من إعادة الأمن إلى ربوع الإمبراطورية الذاهلة يحتل دمشق ليتبعها في عام 614 بالقدس، وليحمل منها إلى بلاده خشبة الصليب المقدسة التي شهدت صلب المسيح. وغزا كسرى في عام 616 مصر وآسيا الصغرى في وقت واحد، ووصلت جيوشه إلى مقربة من أسوار بيزنطة. وبينما كانت هذه الأحداث العظيمة تهز أركان أكبر إمبراطوريتين في العالم، كان هناك طفل يتيم يدب على معارج الحياة والنمو في بلدة صحراوية نائية من بلاد الجزيرة العربية. ففي 20 من آب أغسطس عام 570 للميلاد ولد محمد في مكة، وكان الإمبراطور جوستنيان قد مات قبل ولادته بخمس سنوات، بينما قدر لكسرى أنوشروان أن يعيش حتى كان محمد قد بلغ 9 من عمره. وفي عام 612 طلع محمد النبي العربي برسالته في الوقت الذي كانت فيه جيوش فارس تحتل عدة مقاطعات بيزنطية. الحرب الباردة. وبينما كان التنافس مستمرا على هذا النحو بين بيزنطة وفارس ليتخذ شكل الحرب والسلام فترات متراوحة على حدودهما، كانت مظاهر البغضاء التي لا تنتهي بينهما تمتد على شكل حرب باردة إلى الجنوب باتجاه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. وقد اتخذ التنافس بينهما هنا شكل سباق تجاري من ناحية، وشكل صراع على مناطق النفوذ تتخلله بعض الحروب الموضعية الصغيرة والمعاهدات السلمية من ناحية أخرى. وكانت أهمية الجزيرة العربية ونفوذها آنذاك مستمدين كما هو اليوم من موقعها الجغرافي كفاصل بين المحيط الهندي وجنوب آسيا وبين البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وكانت التجارة مع الشرق لا تقل في أهميتها بالنسبة إلى الإمبراطورية البيزنطية في القرنين 6 و7 عن أهميتها اليوم وفي القرن 20 بالنسبة إلى أوروبا الغربية. وكانت هذه التجارة تسير هينة سهلة أو صعبة تقوم أمامها العوائق تبعا للدولة التي تسيطر بنفوذها على الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وكان المرشد البحري الأفريقي هيبالوس قد اكتشف منذ عام 45 بعد الميلاد سر الرياح الموسمية، وسارت التجارة منذ ذلك التاريخ وباستمرار نشطة بين الهند وبين الإمبراطورية الرومانية، إذ أخذت السفن تبحر مباشرة من بومباي أو من سواحل الهند الجنوبية. وقد روى بليني في عام 77 بعد الميلاد أن باخرة أبحرت إلى الهند فوصلتها في مدة لا يكاد يصدقها العقل وهي 15 يوما، ولكن معظم البحارة كانوا يتجنبون الملاحة في البحر الأحمر لأن مياهه كانت في الغالب تحت سيطرة القرصان، ولأن سواحله كانت تفتقر إلى الموانئ الصالحة وعسيرة على الملاحة بسبب الصخور المرجانية المنتشرة فيها. ولهذا كانت البواخر كلها أو معظمها تفرغ شحناتها التجارية في عدن أو على الساحل اليمني لتفيد في عودتها السريعة إلى الهند من هبوب الرياح الموسمية في المحيط الهندي. وكانت قوافل الإبل تحمل هذه الشحنات التجارية من طرف الجزيرة الجنوبية إلى ميناء أيلة العقبة في شمال البحر الأحمر على طول الساحل الشرقي لهذا البحر، ومن أيلة كانت القوافل تتفرع فبعضها يتجه إلى دمشق شمالا وبعضها الآخر إلى غزة ومصر غربا، ومنها تنتشر السلع إلى عالم البحر الأبيض المتوسط. وقد أدت تجارة الشرق هذه منذ أقدم العصور إلى قيام ممالك متحضرة في جنوب الجزيرة العربية وإلى ازدهارها كممالك المعينيين والسبائيين والحميريين. وتحدثنا التوراة عن ملكة سبأ التي زارت سليمان وأسرت إليه بكل ما في فؤادها. وكانت التهم بتولد الغرام اللاهب بين الملكين قد انتشرت وذاع أمرها، ولكن السبب في الزيارة كما أرى لم يكن الغرام وإنما التجارة، لأن سليمان كان قد وسع ملكه فشمل شرق الأردن من العقبة إلى دمشق وبات في وضع يمكنه من التدخل في طرق قوافل سبأ التجارية. ولا ريب في أن سبب رحلة الملكة يعود إلى رغبتها في الحصول على وعد من سليمان بعدم اعتراض طريق هذه القوافل. وقبل قرنين من ميلاد السيد المسيح كانت هناك قبيلة عربية تدعى الأنباط، يبدو أنها عملت أيضا في هذه التجارة المربحة، ولا ريب في أن السبائيين كانوا قد بدأوا في الانحلال آنذاك أو أنهم شرعوا يصلون بالقوافل إلى موقعي العلا وتيمة في الحجاز حيث يسلمون البضائع التي يحملونها إلى تجار الشمال، وقد وصلت دولة الأنباط بعاصمتها الوردية الحمراء والأسطورية في البتراء الواقعة في الأردن الحديث قمة ازدهارها في القرن الأول للميلاد، وفرض ملوكها سلطانهم شمالا حتى حدود دمشق، ويحدثنا بولس الرسول في الآية 30 من الفصل 11 من رسالته الثانية إلى أهل كورنث كيف كان الحاكم بدمشق تحت إمرة أرتاس الملك يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض علي، مما أدى إلى أن يدل الرسول من قوة في السور في زنبيل لينجو من يديه، ولم يكن أرتاس إلا الاسم الأغريقي للحارث ملك الأنباط. واحتل الإمبراطور الروماني تراجان في عام 106 للميلاد البتراء عاصمة الأنباط بعد أن حطم مملكتها وحول أرضها أي شرق الأردن الحديث إلى إمارة العرب الرومانية، وأدت هذه الكارثة التي حلت بالأنباط إلى اختفاء تجارتهم وقوافلهم من الميدان. وشيد ملوك العرب في الجنوب في القرون الثلاثة الأولى للميلاد إمبراطورية عسكرية، وراح الملك أسعد أبو القرب يغزو العراق في عام 206 بعد الميلاد بجيش لجب هزم به الفرس متوغلا في مملكتهم. وبالطبع لم يكن هذا ممكنا لولا أن فارس كانت في ذلك الحين تمزقها الحروب الأهلية، ومع ذلك فالواضح أن هذا الملك العربي أصبح بلا منازع الحاكم المطلق للجزيرة العربية. ويبدو أن جميع القبائل العربية قد خضعت لسلطان ملوك الجنوب في اليمن وظلت خاضعة له حتى عام 522 ميلادي عندما غزا الأحباش أرض اليمن كما سنرى بعد قليل. ويظهر من هذا كله أن العرب لقرون طويلة قبل محمد شهدوا دولا عدة لها شأنها في القوة والحضارة وإن لم تصل إلى نفس المنزلة التي وصلت إليها فارس وروما. ومن المعتقد أن سد مأرب العظيم الذي كان يؤمن الري لقسم كبير من الأراضي في جنوب الجزيرة العربية قد انهار في عام 450 أو حوالي هذا التاريخ، وأدى انهيار السد إلى أزمات اقتصادية ضخمة مما حمل عددا من القبائل إلى الهجرة شمالا وأسفر عن نقل العاصمة من مأرب إلى صنعاء عاصمة اليمن اليوم، واختفى اسم السبائيين منذ ذلك التاريخ ليحل محله اسم الحميريين. وعلى كل حال فإنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع السياسية الداخلية التي سادت مملكة الجنوب العربي فإن هذه المملكة لعبت دورا بارزا في الحرب الباردة بين البيزنطيين والفرس، فلقد كانت المستودع الرئيسي للتجارة الوافدة من الشرق وكانت المستقر الذي تصل إليه السفن القادمة من الهند، وكانت اليهودية والمسيحية آنذاك تسيران في طريق الانتشار، فلقد ضمت نجران في الجنوب العربي مجتمعا مسيحيا مزدهرا له كاتدرائيته وله مطرانه. وتقول الأساطير أن ذا نواس أو ذا نواس ملك الحميريين في صنعاء تحول إلى اليهودية في مطلع القرن السادس وراح مدفوعا بالحماس الديني المألوف عند من يتحول إلى دين جديد يذبح نصارى نجران، ويقال إن أحد هؤلاء الضحايا تمكن من الفرار والوصول إلى بيزنطة حاملا معه نسخة محروقة من الإنجيل، وناشد إمبراطور البيزنطيين التدخل لحماية إخوانه النصارى، ولم يكن في وسع الإمبراطور أن يبعث بحملة عسكرية أو بحرية إلى الجنوب العربي، فراح يسلمه رسالة إلى أمير الحبشة المسيحي يحثه فيها على أداء واجبه في إنقاذ بني دينه. وكانت الحبشة تطمع في الجزيرة العربية وتتشهاها منذ أمد طويل، ويحدثنا التاريخ عن محاولات بدأتها منذ القرن الرابع لفرض نفوذها وسلطانها على هذه البلاد، وكان بينها إقامة أسطول بحري حاول السيطرة على مضيق باب المندب، وتشجع الأحباش الآن برئاسة الإمبراطور واعتمدوا على ما زودهم به من 600 مركب لنقل الجنود، فراحوا يغزون الجنوب العربي في عام 522 للميلاد وخلعوا ذا نواس عن عرشه ليقيموا بدله حكما حبشيا مباشرا في البلاد. وهكذا ينسب المؤرخون تدخل الأحباش في البلاد العربية إلى الدوافع الدينية، ولكنني لا أستبعد على أي حال أن تكون سياسات القوة وتوازن القوى قد لعبت دورا في هذا التدخل، إذ المعروف أن الفرس كانوا يحاولون نشر نفوذهم جنوبا على الساحل العربي في منطقة الخليج وعمان، وكانت الدولتان الشرقية والغربية تحاولان في الحقيقة تمهيد الطريق أمامهما للسيطرة على طرق التجارة الشرقية، وكانت الحبشة النصرانية حليفة لبيزنطة. وإذا ما أصبح الأحباش مسيطرين سيطرة وطيدة الأقدام على الجنوب العربي، فإن التجارة بين الهند وبيزنطة تصبح في مأمن. ولكن هذه التقلبات السياسية قد أدت إلى افتقار كبار التجار الحميريين، ولهذا فإننا نرى تجارة القوافل تنتقل في هذه الآونة إلى أيدي تجار مكة، وهي مدينة كانت منذ أمد طويل محطة استراحة على الطريق التجاري الرئيسي. الحلفاء العرب. كانت هذه هي الصراعات العسكرية والتجارية والسياسية التي تدور في الجنوب العربي في القرن الذي شهد مولد محمد. أما في الشمال فقد كان العرب في غضون ذلك يلعبون دورا أكثر نشاطا وحيوية في الحربين الباردة والساخنة بين بيزنطة وفارس. تتألف الجزيرة العربية من الناحية الجغرافية من شبه جزيرة تقوم إلى الجنوب من خط يمتد من رأس الخليج العربي إلى أيلة العقبة، ومن مثلث يكون هذا الخط قاعدته، وتقوم مدينة حلب في رأسه. وكل هذه المنطقة صحراوية الطبيعة، ويتألف المثلث الشمالي من سهول فسيحة دوارة. أما القسم الجنوبي فيتألف من هضبة عظيمة تمتد من قمم جبال الحجاز، تتآخذ في الانحدار بصورة متدرجة حتى تصل الخليج العربي. وتقوم داخل هذه المنطقة صحراوان من الكثبان الرملية، صغراهما تسمى صحراء النفود في الشمال، وكبراهما تسمى الربع الخالي في الجنوب. وتنتشر في شبه الجزيرة الواسعة هذه الواحات والمدن الصغيرة والقرى، ولكن القسم الأكبر منها يتألف من مراع فسيحة تجول فيها القبائل البدوية الرحال. وكانت الإبل هي الوسيلة الوحيدة للمواصلات عبر الصحراء، وكان العرب محتكري هذا الحيوان النافع. وهكذا لم يكن في وسع البيزنطيين أو جيوش الفرس أن تجوز الصحراء وتعبرها، أو أن تجري أي اتصال بينها إلا إلى الشمال الشرقي من حلب حيث تنتهي حدود الصحراء. وهنا كانت تقوم حدود ثابتة بين الفريقين تمتد من نهر الفرات إلى القفقاس. وقد يكون البحر عقبة أمام أولئك الذين لا يملكون السفن، ولكنه بالنسبة إلى الشعوب التي ألفت الملاحة طريق التجارة والحرب في آن واحد. وكان العرب على ظهور إبلهم ملاحي هذه الصحراء، بينما كان الفرس والبيزنطيون من رجال البر لا يملكون السفن. وانتشرت على الحدود الفارسية البيزنطية الممتدة من الفرات إلى القفقاس سلسلة ضخمة من القلاع، ولكن كلتا الإمبراطوريتين كانت مكشوفة من ناحية الجزيرة العربية، الأولى على خط الفرات الذي يضم ما يسمى اليوم بالعراق، والثانية على خط الحدود من دمشق إلى أيلة أي العقبة الحديثة. وقد احتفظت الدولتان بيزنطة وفارس بدولتين عربيتين تابعتين لهما لحماية جناحيهما الجنوبيين المكشوفين. ففي الغرب كان ملوك الغساسنة حلفاء للإمبراطور البيزنطي، بينما كان ملوك اللخميين العرب على الفرات يتولون حماية الجناح الجنوبي لإمبراطورية الفرس. وكان أمراء الأسرتين العربيتين يحتلون منزلة رفيعة في الإمبراطوريتين اللتين يتبعانها، فكان الأمير الغساني يحتل منزلة الشريف الروماني في بلاط بيزنطة، وكان الحاكم اللخمي يحتل منزلة الأمير الإقطاعي في ظل العرش الفارسي. وقد شغلت الأسرتان العربيتان المتنافستان نفسيهما في حروب صحراوية دائمة، وكانتا تتبادلان الغزوات. وقد سبق لنا أن رأينا أن السلم الأزلي بين جاستنيان وكسرى أنوشروان قد انتهى قبل أوانه في عام 532 ميلادية إثر هجوم شنه الغساسنة على منافسيهم اللخميين. وبلغت أسرة اللخميين أوج قوتها في أواسط القرن السادس أيام المنذر الثاني، وعندما عقد الصلح الأزلي بين بيزنطة وفارس في عام 532 ميلادية دفع الإمبراطور جوستنيان التعويضات النقدية المباشرة إلى المنذر بالإضافة إلى ما دفعه إلى كسرى، ولكن المنذر ما لبث أن وقع أسيرا في أيدي الرومان الذين أبعدوه إلى صقلية حيث لقي حتفه فيها، وكان قد خلفه على عرش الحيرة النعمان الخامس. وسبق لنا أن ذكرنا أن الأحباش قضوا على دولة الحميريين في الجنوب العربي عام 522 ميلادية بتحريض من الإمبراطور البيزنطي. ولكن عرب اليمن ما لبثوا بعد 50 عاما من حكم الأحباش أن ملوا هذا الحكم، وقام وفد من الحميريين في عام 573 أو 574 بزيارة الحيرة عاصمة اللخميين ليشكو إلى النعمان من ظلم الأحباش. واستصحب النعمان الوفد لمقابلة كسرى، ولم يتردد الفرس في استغلال الفرصة لاكتساب الشهرة عن طريق الاشتراك في حرب للتحرير. وأوفدوا قوة إلى الجنوب العربي تولت طرد الأحباش، واختار كسرى بعد فترة من الاضطراب نائبا له في الجنوب العربي في عام 597. وأصبح الجنوب الذي سأطلق عليه منذ الآن اسم اليمن مستعمرة فارسية، وكان محمد النبي المنتظر قد بلغ في ذلك الحين 27 من عمره. ووقع نزاع في عام 605 بين النعمان وكسرى الذي قضى على مملكة اللخميين، ولكن عرب الفرات والخليج ظلوا منذ ذلك التاريخ في حالة تشبه العصيان على الفرس حتى جاء المسلمون في الفتح الإسلامي. وأدت هذه الأوضاع إلى ضعف النفوذ الفارسي الذي كان قد بلغ في مرحلة من المراحل درجة الحكم الاستعماري في الخليج وعمان واليمن. وقامت القبائل العربية الثائرة في جنوب الفرات بعد أن حرمت من حكامها العرب بقطع طرق المواصلات بين فارس وبين مستعمراتها في الجنوب العربي. وقد ألف العرب بعد ظهور الإسلام أن يطلقوا على الفترة التي سبقت رسالة محمد اسم الجاهلية، ولا يمكن تطبيق هذا التعبير تطبيقا عادلا إلا على الصعيد الديني. فلقد كان بعض العرب قد تثقفوا على صعيد الثقافة والسياسة قبل ظهور الإسلام بأمد طويل، وكانوا قادرين على أداء دورهم في حقول الدبلوماسية والسلام والحرب مع الدول العظمى في أيامهم. العوامل الدينية. وقفت الإمبراطورية الرومانية لأول مرة في عام 330 ميلادي موقف التسامح رسميا من المسيحية التي باتت في عام 375 الدين الرسمي للدولة. وبدأ في هذه الفترة بالضبط تحول العرب على حدود سوريا الصحراوية إلى النصرانية. واعترف الإمبراطور جاستنيان في عام 529 بالحارث الرابع الغساني أميرا قبليا برتبة شريف روماني، مع العلم أن نحو من 200 عام كانت قد انقضت على ظهور الأسرة الغسانية، وكان الغساسنة وجميع عرب الحدود السورية قد تحولوا قبل ذلك التاريخ إلى النصرانية. ومزقت الخلافات والانشقاقات في القرنين الخامس والسادس وما أعقبهما من قرون الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية. وبينما كانت الخلافات السابقة منحصرة في محاولة تحديد طبيعة الثالوث المقدس، أخذت الهرطقات الجديدة تتركز على تحليل العقيدة المتعلقة بتجسد الأقنوم الثاني وعلى التعبير عنها في الاصطلاحات الفنية المألوفة لدى الفلسفة الإغريقية. ولا ريب في أن المنافسات الحادة التي استفزتها هذه المناقشات التي أولع الإغريق بعقولهم الذكية والماكرة بها كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه السرعة الهائلة التي تمت بها الفتوحات العربية. وراح القديس نسطور يبشر في عام 420 للميلاد برأي جديد في موضوع تجسيد الأقنوم الثاني، ولكن المجمع المقدس الذي عقد في مدينة أفيزوس في عام 431 استنكر هذا الرأي وحمل عليه أشد الحملات. وتلت ذلك حملة اضطهاد رهيبة، واضطر عدد كبير من النساطرة إلى اللجوء إلى فارس حيث حظوا برعاية الشاهن شاه وكريم ضيافته. وبالطبع كان هؤلاء النساطرة أكثر ثقافة من الفرس، ولا سيما في علم الطب، وارتقى بعضهم على المناصب في بلاط الشاه الذي تظاهر بالعطف عليهم نظرا لما عانوه من لحن وظلم على يد غريمه إمبراطور بيزنطة. وكان النساطرة من أنشط المبشرين بالنصرانية، وقد تمكنوا من تحويل كثيرين من عرب الفرات والخليج إلى المسيحية. ولم يكد النساطرة يطردون من الإمبراطورية حتى ظهرت فيها هرطقة جديدة، فقد خرج في بيزنطة راهب يدعى يوتيشر، أخذ يبشر بأن العنصر البشري في المسيح يتألف من الجسد بعقله وروحه، ولكن عندما حلت فيه الروح القدس امتصت الروح البشرية منه ليصبح جزءا منها. وأعلن المجمع المقدس الذي عقد في كالدونيا في عام 451 تحريم تعاليم هذا الراهب، وقد أطلق على الهرطقة الجديدة اسم الطبيعة الواحدة، ومعناه أن للمسيح طبيعة واحدة وهي الطبيعة الإلهية. وتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية أن هذه الطبيعة جماع من الطبيعتين الإلهية والإنسانية. ويبدو أن جميع أتباع الكنيسة في مصر قد تحولوا إلى المذهب الجديد، كما تحول إليه أيضا غالبية السكان في فلسطين وسوريا، ولا سيما من الغساسنة وأفراد القبائل البدوية. وشرع جهاز الحكم في الإمبراطورية البيزنطية يعمل بشدة وعنف على اضطهاد أتباع المذهب الجديد الذين كانوا حوالي عام 540 ميلادية في حالة ثورة تقريبا في كل مكان. وهكذا في الوقت الذي كان فيه كسرى الفرس قد أثار عداء حلفائه من العرب وسخطهم عن طريق اضطهاد النعمان ملك الحيرة، كان الإمبراطور البيزنطي أيضا قد دفع بالغساسنة إلى موقف المعارضة عن طريق اضطهادهم كأتباع مذهب الطبيعة الواحدة. واتبعت الكنيسة الحبشية أيضا نفس المذهب، كما اتبعته على الغالب كنيسة نجران التي أشرنا إليها فيما سبق. واعتقل أمير الغساسنة في عام 581 واقتيد أسيرا إلى القسطنطينية، وشق أولاده عصا الطاعة، ولكن جيوش الروم تمكنت من إخضاع ثورتهم، وسحب الرومان اعترافهم بالأسرة الغسانية الحاكمة، كما منعوا عنها الجرايات والمساعدات. وظل عرب الحدود البيزنطية منذ ذلك التاريخ في حالة عصيان وشبه ثورة ضد القسطنطينية، تماما كما كانت حالة إخوانهم عرب الفرات ضد الفرس. وكان محمد نبي المستقبل قد بلغ 11 من عمره عندما تحول العرب من حماة الحدود البيزنطية إلى موقف العداء. وعلى الرغم من الجوار الذي كان قائما بين الإغريق والعرب في سوريا، إلا أن فجوة هائلة كانت تفصل بين العقليتين. ولقد كان الإغريق دائما من الفلاسفة ورجال الخيال وأصحاب النظريات الفكرية، أما العرب فكانوا على النقيض من ذلك رجالا عمليين لا يعني التفكير الإدراكي لهم شيئا كبيرا، وكانت عبقريتهم تتمثل في الفعل لا في القول، وفي العمل لا في الخيال. وبينما كان الإغريق غارقين في محاولاتهم تعريف طبيعة الله، كان العرب أكثر اهتماما بمعرفة ما يريد الله منهم أن يفعلوا. وكانت اليهودية والمسيحية في الواقع ديانتين عمليتين في البداية، تعنيان بالطريقة التي يطيع فيها الإنسان إرادة الله، وذلك لأن كلتا الديانتين نشأت بين القبائل السامية والفلاحين الذين يمتون إلى أصل واحد مع العرب. ولكن المسيحية لم تصل إلى العرب عن طريق اليهود الذين طردهم تيتوس الروماني من القدس في عام 70 للميلاد، وإنما وصلتهم بعد عدة قرون متسلسلة إليهم عن طريق خبث الإغريق وبراعتهم العقلية. ولا ريب في أن نصرانية الأناجيل كانت تستهوي العرب كما استهوت صيادي بحيرة طبرية. ولكن النصرانية التي وصلت إليهم في القرنين الخامس والسادس لم تكن تلك العقيدة البسيطة التي بشر بها المسيح على الجبل. أما الإسلام فكان من الناحية الأخرى عقيدة واضحة ومستقيمة في عمليتها، ومتحررة من كل ما في الفلسفات من خبث ودهاء. فلا بدع أن استهوت هذه العقيدة عقول العرب البسطاء الذين رأوا فيها أساسا مرضيا للحياة يفوق تلك العقائد المتزمتة والمماحكة التي نشرها الإغريق. وكثيرا ما أطلق على الإسلام تعبير هرطقة مسيحية، ولكن الهرطقات تكون دائما ردود فعل مغرقة في العنف لسوء التصرف في الأصل. ومن هنا قد يكون الإسلام احتجاجا عنيفا ضد الحقيقة الواقعة، وهي أن الرسالة الحقيقية للمسيحية كانت قد غرقت في تعقيدات التزمت الإغريقي. وكانت هناك عدة جاليات يهودية أقامت في الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي بالإضافة إلى المسيحيين، وكانت الجماعات اليهودية التي تعيش في حوضي دجلة والفرات منذ أيام سبي بابل تحظى بالتسامح الديني في ظل ملوك الفرس. وسبق لنا أن رأينا أحد ملوك الحميريين في اليمن يتحول إلى اليهودية فيضطهد نصارى نجران، وظل عدد كبير من اليهود يعيش في اليمن حتى عام 1948، عندما هبط هذا العدد كثيرا إثر هجرتهم إلى فلسطين المحتلة. وكانت هناك في القرن السادس بالإضافة إلى يهود اليمن عدة جاليات يهودية تقيم في شمال الحجاز، ولا سيما في تيمة وفدك وخيبر ويثرب المدينة المنورة. ولم تتوافر الأدلة الواضحة على المكان الذي جاء منه هؤلاء اليهود، وهل كانوا يهودا من العبرانيين أو عربا دانوا باليهودية. ولكننا عندما نشرع في التعرف إليهم في حياة محمد نرى أن لغتهم كانت العربية، وأنهم كانوا منظمين في قبائل تماما كالقبائل العربية. عبدة الأصنام. لم يعرف إلا القليل عن ديانة العرب القديمة، وذلك لأن المؤرخين المسلمين لم يروا فيها شيئا يستحق التسجيل. ويبدو أن العرب كانوا يعبدون في الأصل نصبا حجرية وأشجارا، على الرغم من أن هذه الأشياء المقدسة لم تكتسب قداستها إلا من الاعتبار، لا من واقعها، أي من اعتبارها المستقر الذي تأوي إليه بعض الأرواح. ويبدو أن عبادة الأصنام المنحوتة جاءت تطورا متأخرا، فعبادة الأصنام الحجرية المنحوتة في شكل مخلوقات بشرية كانت إلى حد ما انحرافا فاسدا نقل إلى الأشياء المادية الاحترام والتوقير، اللذين كانا يوجهان في يوم ما إلى الأرواح النقية الصافية. ومن المحتمل أن تكون الأصنام المنحوتة قد نقلت كما تشير التقاليد من سوريا، حيث كانت تماثيل آلهة الإغريق والرومان منتشرة فيها ولا ريب قبل انتشار المسيحية. وكان العرب البدائيون يعتقدون أن في مكانتهم الحصول على البركة عن طريق تقبيل شيء مقدس أو لمسه أو دعكه بأصابعهم. وما زال أبناء القبائل حتى يومنا هذا يقومون بلمس أضرحة الأولياء المحليين عند زيارتهم لها بأيديهم أو تقبيلها بشفاههم، ثم يمسحون وجوههم بأيديهم طلبا للبركة. ومن المحتمل أيضا أن تكون هذه الأصنام المنحوتة مخلفات عصر قديم من عصور الطواطم، حيث كانت كل قبيلة تضع لنفسها شعارا، أي طوطما تستمد رموزه من الطبيعة أو تربطه بالأقوال المتناقلة عن أسلافها. وكثيرا ما ارتبطت الأصنام بمكان مقدس لتكون الروح الأمينة الحارسة لينبوع من الينابيع أو مجموعة من الآبار. وكانوا يعتبرون الصنم الإله أو الروح الذي يتولى حراسة القبيلة طيلة إقامتها إلى جانب هذا الينبوع أو تلك البئر. ولكن عندما تسبب الحروب أو المجاعات أو تزايد السكان هجرة القبيلة إلى مناطق أخرى للرعي، فإن القبيلة الجديدة التي تحل محلها تجعل من أرواح الآبار المحلية أو الأشجار أو الصخور الآلهة الخاصة بها. وكانت جماعات بني صخر في شرق الأردن حتى الحقبة الثانية أو الثالثة من القرن الحالي إذا ما مرت بآبار باير في وسط الصحراء تتولى ذبح بعير من أباعرها تكريما لضريح جد القبيلة أسد، الذي يقال إنه موجود في هذا المكان، ولا ريب أن هذه الآبار موجودة منذ ألوف السنين. ومن المحتمل أن تكون هي التي أشار إليها سفر العدد في التوراة في الآية 16 من الفصل 21 إذ قال: ورحلوا من ثم إلى البئر، وهي البئر التي قال الرب فيها لموسى: اجمع الشعب حتى أعطيهم ماء. بئر احتفرها الرؤساء، احتفرها أشراف الشعب. لكن قبيلة بني صخر لم تفد إلى شرق الأردن إلا منذ نحو من 3 قرون. ومن هذا يبدو أن أسد الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإسلام لم يكن إلا الروح المقيمة في هذه الآبار، ثم بني الضريح الذي يستعقل هذه الروح بعد قرون طويلة ليرمز إلى جد بني صخر عندما احتلت القبيلة هذه المنطقة. وسنرى بعد قليل كيف أن مكة نفسها انتقلت من قبيلة إلى أخرى بطريقة لا تختلف عن هذا كثيرا. ويبدو أن عبادة الأجرام السماوية التي انتقلت من الكلدانيين في العراق قد اختلطت في هذه الآونة بعبادة هذه الأرواح الممثلة للسيول والصخور والأشجار، ولا ريب في أن وفرة عدد من كانوا يسمون بعبد شمس في العهود التي سبقت الإسلام تقوم دليلا على صحة هذه الحقيقة. وكان الشعر هو أعظم ما تميزت به العرب في العهود التي سبقت الإسلام، ولما كانوا محرومين من التأثيرات الروحية ومفتقرين إلى الإيمان بالحياة الثانية، فإن جل أشعارهم كانت تتناول موضوعات الحرب والفخر والنساء والخمر. ويقال أن الكعبة في مكة كانت تضم في عصر الجاهلية نحو من 360 صنما، ومن أشهر هذه الأصنام العزة واللات ومنات وثلاثتها من الآلهات، وهبل وهو كبير الأصنام المذكورة، ويقال إنه جاء من سوريا. وقد تصدق الروايات التي قيلت في هذا الصدد، إذ عثر في كتابات الأنباط في الأتراء في شرق الأردن والتي يعود عهدها إلى عدة قرون خلت على اسم هبل بين الآثار المكتوبة. ولكن على الرغم من أن العرب كانوا يعبدون كما يبدو أو يبجلون عددا كبيرا من الأوثان والأصنام قبل ظهور الإسلام، إلا أنهم كانوا على علم كما يبدو بفكرة الله كالمهيمن المطلق على الكون. وإني لأرى أن من واجبنا أن نحذر من الاستنتاج بأن العرب كانوا قوما من المتوحشين الجهلة لأنهم عبدوا الأصنام والأوثان، فلقد بات الدين الذي كانوا يعتنقونه سحيقا في مجاهل التاريخ، بحيث أصبح من العسير علينا أن نشرح حقيقة ما عناه هذا الدين لهم. ولقد رأينا أن إجلال الأصنام في التاريخ سار جنبا إلى جنب مع المقاييس الرفيعة للثقافة والفكر، ولقد رأينا روما في عهودها الذهبية في أيام أغسطس والأباطرة الأنطونيين تعيش في عصر الوثنية، وذلك بعد قرون طويلة من الأفكار الرفيعة التي جاء بها أفلاطون وسقراط. والخلاصة، لا يمكن مطلقا أن يتكون لدينا الانطباع بأن العرب في عهود ما قبل الإسلام كانوا قبائل متوحشة تعيش على النهب والسلب، فلقد كانت الجزيرة العربية تقع كما تقع اليوم بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وكانت أهم طرق التجارة العالمية التي لم يتغير حالها منذ الأزل تمر عبرها أو حولها. وقد أدى هذا الموقع السوقي الهام إلى نتيجتين، أولاهما أن التجار العرب وكثيرون منهم من الأغنياء والناجحين كانوا يأمون أسواق فارس وسوريا ومصر، وكانوا يؤلفون ولا ريب مجتمعا مختلطا يسوده الرخاء والثراء. أما النتيجة الثانية فهي أن دولا عربية غنية ومتحضرة نمت وازدهرت قبل قرون طويلة من ظهور الإسلام على الطرق التي تسير فيها تجارة الشرق. ومن هذه الدول دولة سبأ في الجنوب العربي، والأنباط في شرق الأردن، والغساسنة في سوريا، واللخميين في الحيرة. وكان أمراء الدولتين الأخيرتين يعرفون حق المعرفة بلاطات القياصرة والأكاسرة. ومن الصحيح أن يقال أن الجزء الأكبر من داخل الجزيرة العربية كان يتألف من سهوب شبه صحراوية يضطر ساكنوها إلى كسب قوتهم اليومي كقبائل رحل من انتجاع الكلأ للإبل والماعز والأغنام التي يربونها، وتجعل حياة البدو التي تتطلب الترحال الدائم المستمر من العلم وحتى من مجرد القراءة والكتابة أمرا يكاد يشبه المستحيل. ولم تفتح ثقافة الشعوب الغربية الطريق أمام توفير العلم للجميع إلا في عصرنا هذا، فقبل نحو من 200 عام كان الفلاحون وأهل الأرياف في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، وهي أكثر بلاد العالم حضارة آنذاك، أميين ويؤمنون بالخرافات والأشباح. فلا بدع إن عاشت الثقافة والهمجية في القرون القديمة جنبا إلى جنب في بلاد واحدة. وكانت المسيحية واليهودية منتشرتين إلى حد كبير بين العرب في حقل الدين، وكان بين المؤمنين بهما عدد من القبائل البدوية التي يؤمن بعضها بالنصرانية اسما على الأقل. أما الغالبية فكانت لا تزال تعبد أرواحا لا عد لها ولا حصر، تقيم في الصخور ومسائل المياه والأشجار، وتقدم تقديسها إلى حد ما إلى الشمس والقمر والنجوم، ولكنها تعترف في الوقت نفسه وبطريقة يشوبها بعض الغموض بوجود ديان سماوي أعظم يهيمن على الكون. وقدر لهذا الشعب المتميز بالقسوة والتعود على شظف العيش وعلى إثارة الفتن، والذي يضم مجموعة من العقائد الدينية المختلفة وتسوده الفرقة والتجزئة نتيجة فروق شاسعة على الصعدان الثقافية، أن يخلق تيارا عاصفا من المحاربين الملتهبين حماسة والمتقدين حيوية وإيمانا، والذين شاء لهم قضاؤهم أن يبدلوا تاريخ العالم بأسره. وقدر لهذا التفجر البركاني أن يتزامن مع عهد من الضعف المتزايد والاضطراب في كل من إمبراطوريتي فارس وبيزنطة. وقد نجمت هذه الحالة من الإجهاد التي أصابت الدولتين الكبيرتين من الدمار الذي لحق بكلتيهما من جراء الحروب التي لا نهاية لها والتي شنتها الواحدة منهما على الأخرى، تماما كما حدث اليوم بالنسبة إلى الدول الكبرى في أوروبا. أما بالنسبة إلى بيزنطة فقد تزايد هذا الضعف الخارجي ثمرة للفتن التي أثارتها الخلافات والاضطهادات الدينية. قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. القرآن الكريم، سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. القرآن الكريم، سورة قريش. رأينا في الفصل السابق كيف أن تجارة الشرق والتوابل ظلت تمر طيلة نحو من 1000 عام قبل القرن السادس للهجرة من الجنوب العربي، حيث تحملها السفن إلى الشمال عن طريق القوافل التي تبدأ مسيرها من مملكتي سبأ وحمير إلى مصر وسوريا فروما وبيزنطة. وكانت مكة تقع تقريبا في منتصف الطريق بين مملكة الجنوب العربي وبين مراكز التوزيع على البحر الأبيض المتوسط في مصر وغزة وسوريا. وكانت طرق القوافل تتفرع من مكة أيضا إلى الشمال الشرقي باتجاه الجرهة بين قوسين القطيف المحاصرة الواقعة على الخليج، ومنها باتجاه الشمال إلى الحيرة على الفرات متجنبة صحراء الربع الخالي وصحراء النفوذ. ويتبين من هذا أن مكة ظلت قرونا طويلة مركزا مهما من مراكز القوافل، وكانت تضم منذ أقدم العصور بناء الكعبة التي كان يأمها أبناء القبائل الدانية والقاصية من كل فج عميق لأداء الحج، نظرا لما تحتله من مكانة القداسة في عيونهم. ويبدو أن بئر مكة وكعبتها أضحتا منذ عام 100 قبل الميلاد في رعاية قبيلة عربية تدعى بني جرهم أو بني جرهم. ومن المحتمل أن تكون هذه القبيلة قد أخرجت من أرضها في القرن الثالث للميلاد أمام الهجرات المألوفة نحو الشمال الناجمة عن الفاقة التي أحاقت بدولة سبأ، وأن تكون قبيلة خزاعة وهي فرع من قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن نحو الشمال قد حلت محلها. وهناك كانت قبائل عدنانية من نسل إسماعيل ابن إبراهيم قد أقامت في شمال الحجاز، وكانت بينها قبيلة قريش. ويقال أن فهر زعيم قريش بنى في عام 235 للميلاد بامرأة من خزاعة هي ابنة شيخها الذي كان يتولى سدانة الكعبة، وعاد قصي وهو من ذرية فهر، فتزوج في عام 420 ميلادية بابنة رئيس خزاعة. ويبدو أن الخزاعي أعجب كثيرا بصهره قصي فأسلمه مفاتيح الكعبة وأنابه عنه في سدانتها وخدمتها. ولما توفي الرئيس الخزاعي أراد قصي أن ينقل هذا الشرف أصالة إلى نفسه لا وكالة عن خزاعة، ولكن رجال القبيلة عارضوه فيما أراده. ومع ذلك فقد تمكن قصي الذي أعد للأمر عدته واستنجد بأبناء قبيلته من قريش من تحقيق ما أراد. ودارت رحى معركة عنيفة في عام 440 ميلادية هزمت فيها خزاعة، وأصبح قصي سادن الكعبة وحارسها في حين تحولت خزاعة إلى مركز ثانوي. ويبدو أن قصيا هذا كان رجلا بارزا في شخصيته وذكائه، إذ لم يكن يسيطر على مكة سيطرة كاملة حتى شرع ينظم أمره فيها، ولم تكن هناك حتى هذا التاريخ أي أبنية في المدينة باستثناء بناء الكعبة والمصلى. أما العرب فكانوا يقيمون في خيام في الوديان المحيطة بشعابها. وقد أصدر قصي أمره إلى قريش ببناء البيوت حول المصلى، وكانت القبائل العربية هنا تسير على السنة القمرية نظرا لسهولة هذا الحساب بالنسبة إلى الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة لقدرتهم على تمييز الدورة القمرية في مراحلها المختلفة. لكن السنة القمرية تقل 11 يوما وجزءا من اليوم عن السنة الشمسية. وهكذا فإن موسم الحج إلى الكعبة المحددة في الشهر الأخير من السنة القمرية يرتد كل سنة 11 يوما إلى الوراء تقريبا، وبذلك يطوف جميع فصول السنة الشمسية وأيامها مرة كل 33 سنة. ولما كان قصي قد أدرك أن الخريف هو أفضل فصل لأداء موسم الحج، فقد أفلح في إقناع العرب بقبول ضم شهر 13 إلى السنة القمرية مرة كل 3 سنوات. وكانت هذه المحاولة جريئة للتوفيق بين السنتين الشمسية والقمرية، وإن كان هذا التوفيق لا يتم على نحو دقيق تماما، ولكن النبي محمدا لأمر نجهله وهو من أحفاد قصي أمر بإلغاء هذا الشهر الإضافي، مما أدى إلى بقاء فرق 11 يوما وكسور اليوم بين السنتين الشمسية والقمرية منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. لكن الحادث يوضح لنا على أي حال ما اتصف به قصي من ذكاء وإقدام. أما وقد انتهى الزعيم من تحديد الموسم السنوي للحج، فقد شرع في تنظيم الترتيبات السنوية الخاصة به، وكانت الواجبات المرتبطة بالحج مثلثة الشكل، فهي تشمل سدانة الكعبة وتأمين الغذاء للحجاج طيلة أيام الفروض الدينية الثلاثة وتأمين السقاية والماء لهم، وهو عمل كان يعتبر شاقا إلى حد ما، ويبدو أنه قرر أن الشرف الرفيع الذي تحظى به قريش من سدانة الكعبة يجعل من المحتوم عليها أن تتولى رفادة الحجيج وسقايتهم بلا مقابل طيلة أيام الثلاثة. وليؤمن هذه النتيجة فرض قصي ضريبة على أهله من قريش بدلا من أن يفرض رسوما على الحجيج. وقد يتساءل المرء كيف كان بالإمكان إيجاد الموارد الكافية لمثل هذا الإنفاق الضخم، لكن أسواقا تجارية كانت تعقد في موسم الحج في مكة وفي الشعاب المجاورة لها، فعندما كانت القوافل تمضي إلى سوريا ومصر محملة ببضائع الشرق ومنتجاته، كانت تؤوب من هناك إلى مكة مثقلة بما تحمله من بضائع نطلق عليها اليوم اسم السلع الاستهلاكية، مصنوعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي وسعنا أن نفترض أن قريشا حافظت على مكانتها عن طريق التجارة التي تحملها هذه القوافل وبيع سلعها إلى الحجيج في هذه الأسواق المحلية. ومن هنا يظهر أن خدمة الحجيج المجانية على الرغم من ظاهرها الورع التقي كانت حافزا في الوقت نفسه على تنشيط تجارة قريش عن طريق زيادة عدد المتعاملين معها. وأرى لزاما على أن أذكر إجراءين آخرين ابتدعهما قصي. أولهما إنشاء مجلس لشيوخ قريش شيد له مقرا على مقربة من الكعبة، وثانيهما العادة التي جرى عليها وهي أن يسلم إلى قائد أي حملة عسكرية تبعث بها القبيلة رمحا يعقد هو بنفسه على رأسه قطعة بيضاء من القماش لتكون راية القبيلة يلتف حولها المحاربون. وقد قدر لبعض هذه العادات التي استنها هذا الرجل المتفوق اللامع لأبناء عشيرته أنصاف العراة المقيمين في أكواخهم الطينية حول هذه البئر الصحراوية في منطقة مجدبة وغير ذات زرع من الجزيرة العربية أن تعمر قرونا طويلة كطقوس مبجلة في إمبراطورية تعتبر من أعظم ما شهده العالم من إمبراطوريات. وقد غدا قصي رجلا له مكانته المرموقة عن طريق هذا التنظيم الفعال في الميدانين الديني والتجاري، وطارت شهرته إلى أقاصي الشمال والجنوب يحملها تجار القوافل، وإلى صحارى الجزيرة العربية ينقلها الحجاج من أبناء القبائل الذين كانوا يفدون إلى الكعبة المقدسة من كل فج عميق. وتوفي قصي حوالي عام 450 أو 460 ميلادية مخلفا مركزه المرموق إلى أكبر أولاده عبد الدار. وتبدو الأهمية التي كان قصي يعلقها على التزاماته الدينية في الأسماء التي اختارها لأولاده، وهي عبد الدار أي خادم الدار، والمعني بالدار الكعبة، وعبد مناف وعبد العزة. ومناف والعزة صنمان من أصنام الكعبة. وأنجب عبد مناف عددا من الأولاد ومنهم عبد شمس ونوفل وهاشم. واستمرت الأحقاد والغيرة بين ذرية عبد الدار وذرية عبد مناف، مما أدى إلى تجزئة مسؤوليات القبيلة بين الأسرتين، واحتفظ آل عبد الدار بسدانة الكعبة والحق في عقد الراية أيام الحروب وتسمى اللواء، وكذلك بالندوة، في حين كان من نصيب آل عبد مناف الحق في سقاية الحجاج ورفادتهم. وكان هاشم أبرز أبناء عبد مناف، وكان أخوه عبد شمس قد تولى الحق الوراثي في قيادة قريش في حروبها، بينما كان هاشم الذي أثر من تجارة القوافل قد اكتسب الشهرة وذيوع الصيت بجوده وبالغ كرمه في رفادة الحجيج القادمين من مختلف أطراف الجزيرة العربية. وبنى هاشم أثناء رحلاته التجارية بامرأة من يثرب، وهي بلدة تقع على بعد نحو من 250 ميلا إلى الشمال من مكة، وكانت سلمة التي تزوجها هاشم من قبيلة بني النجار التي تقيم على مقربة من البلدة، وقد امتازت بشخصيتها البارزة، وقد وضعت في عام 497 غلاما أسماه أبوه عبد المطلب، وقد تولى عن أبيه بعد بلوغه سن الرشد مسؤوليات رفادة الحجيج وسقايتهم في مكة. وسرعان ما ذاع صيت عبد المطلب في كل مكان حتى بز صيت والده هاشم، وكاد يضارع شهرة جده قصي، وكان بنو عبد الدار قد هووا في المنزلة إلى الرتبة الثانية. وإن كان حرب ابن أمية حفيد عبد شمس قد حاول منافسة عبد المطلب في مكانته وشهرته، لكن محاولاته باءت بالفشل، ولكن قدر لهذه المنافسة التي قامت بين هاتين العشيرتين العربيتين وما قام بينهما من حزازات أن تهز العالم المتحضر بعد نحو من قرن من الزمان. ولكن من الواجب أن نلاحظ هنا أن قريشا لم تعد تدين لرئيس واحد، فلقد كان لكل عشيرة رئيسها، وكان لكل واحدة منها في بعض الحالات واجباتها الخاصة بها وامتيازاتها، ولقد نمت المنافسة بصورة خاصة بين ذرية هاشم وذرية أمية. وقد تحدثنا في الفصل الأول عن احتلال الأحباش للجنوب العربي في عام 522، وكان قد سبق لنجران في أيام الوثنية أن ضمت كعبة يحج إليها الناس، فلما تحولت نجران إلى النصرانية تحولت هذه الكعبة إلى كاتدرائية، وتقول الأساطير أن أبرهة نائب ملك الحبشة في اليمن أراد بدافع تعلقه بالنصرانية أن يدمر كعبة قريش في مكة ليحول الحجيج من أبناء القبائل العربية إلى نجران النصرانية. ومهما كانت دوافع أبرهة، وسواء أكانت دينية أم استعمارية، فإنه زحف على مكة في عام 570 ووصل إلى نقطة لا تبعد إلا بضعة أميال عن المدينة، وكانت قريش أضعف أو أجبن من أن تقف أمام الجيش الحبشي. ومضى عبد المطلب على رأس وفد لمفاوضة أبرهة، وأعلن الجيش للوفد أنه لا يقصد تدمير المدينة، ولكنه يريد أن يدمر الكعبة الوثنية، وهو طلب رفض المكيون بإصرار الإذعان له. وعاد الوفد إلى المدينة وقلوب أفراده مثقلة بالهموم والأعباء، ونصح عبد المطلب أفراد شعبه بأن يجلوا عن مساكنهم وأن يلجأوا إلى الكهوف القائمة على الجبال القريبة. ويقال أنه قبل أن يغادر المدينة أمسك بقضبان الكعبة وراح يصلي إلى الله طالبا حماية بيته. ويستحيل علينا هنا أن نقرر ما إذا كان دعاؤه يحمل حقا هذا المعنى من الوحدانية، أو أن المؤرخين المسلمين اللاحقين هم الذين نسبوا إليه دعاءه، لكن الصورة كلها تعكس على أي حال إخلاص أهل مكة لكعبتهم، إذ آثروا أن يحجروا مدينتهم ودورهم لجيش العدو على أن يوافقوا على هدم الكعبة التي يقدسونها. ويبدو في غضون ذلك أن الجدري قد انتشر بسرعة بين رجال الجيش الحبشي، ونسي الجنود هدف الحملة، وتخلى أبرهة عن هدفه في هدم الكعبة، وشرع الجيش في عملية انسحاب هي أقرب إلى الهزيمة، ليموت أبرهة بعد وصوله إلى صنعاء. وكان الأحباش قد جاءوا معهم بفيل إلى مكة، ولهذا فقد أطلق على عام 570 منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا اسم عام الفيل، الذي ورد في صفحات القرآن أيضا. ملاحظة: تقول رواية سيرة ابن هشام أن الجدري والحصبة قد انتشرا بين الأحباش. وشهد عام 570 حدثا آخر أكثر أهمية من الكارثة التي أحاقت بالجيش الحبشي. ففي 20 أغسطس من تلك السنة ولد محمد نبي الإسلام المنتظر في مكة. ملاحظة: يقول المرحوم الخضري في تاريخه إن الرسول ولد صبيحة 2 التاسع من ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، وهو الموافق 20 من شهر أبريل نيسان سنة 571 ميلادية. أما المؤلف فقد استقى روايته من بارسيفال في كتابه العرب قبل الإسلام المعرب. وقد كان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب قد توفي قبل 4 أشهر من ولادته. أما أمه آمنة فهي من عشيرة زهرة التي كان جدها أخا لقصي الشهير. ولما كان الطفل يتيم الأب فقد احتضنه جده عبد المطلب شيخ العشيرة الوقور، وكان قد جاوز الآن 70 من عمره. وكانت عادة قريش قد جرت على التماس المراضع لأولادهم في البادية عند نساء القبائل المجاورة ليستنشقوا هواء البادية النقي الصافي مما في المدن من عفونات وغبار. وهكذا عهد برضاعة محمد إلى امرأة من بني سعد النازلين على مقربة من مكة. وعاد الطفل إلى أمه في مكة وكان في 6 من عمره. ملاحظة: تقول جميع السير وكتب التاريخ أن محمدا عاد من البادية وهو في 4 من عمره المعرب. ولكن لم تمضي قرابة سنة حتى توفيت بعد أن تركته يتيم الأبوين. وإن كانت هناك أمه لجده تسمى أم أيمن ظلت تعنى به وترعاه. ونقله عبد المطلب إلى داره وغدا شديد التعلق به، وكثيرا ما كان يداعبه ويلهو معه. ولكن جده ما لبث أن توفي وهو في 8 من عمره. وعاد مستقبل الطفل من جديد عرضة للأقدار، وإن كان الزعيم المحتضر قد أوصى وهو على فراش الموت بحفيده إلى عناية ولده أبي طالب عمي محمد. وهكذا أصيبت حياة الطفل من جديد بانقلاب كلي، ولكن المشاعر القبلية كانت أقوى بكثير من أن تسمح بإهمال طفل أو التخلي عنه. وإن كانت هذه التبدلات المستمرة في المكان الذي يعيش فيه الطفل قد ولدت لديه مشاعر من عدم الاستقرار والإحساس بالوحدة، مما يخلق عادة عند ذوي هذه المشاعر مزاجا دائم التأمل كثير التفكير. ولكن الحامي الجديد الذي تولى رعايته كان على أي حال لطيفا كل اللطف، وكان ذا شخصية نبيلة، وسرعان ما غدا شديد التعلق بمحمد واستصحبه معه وهو في 12 من عمره في إحدى رحلاته طلبا للتجارة إلى سوريا، وهي رحلات كان يعتمد عليها تجار مكة في كسب أودهم. وإذا ما استثنينا هذه الرحلة فإن الحياة ظلت على وتيرة واحدة بالنسبة إلى محمد الفتى الذي كان يعيش كواحد من أسرة عمه. لكن أبا طالب على الرغم من لطفه وكرمه لم يكن بالرجل الثري، وكان عدد أولاده آخذا في التزايد مما استنزف موارده وأنضبها. ولم تكن لمحمد موارد خاصة، ولذا فكان يقنع بأن يكسب ما يستطيع إما عن طريق بعض الصفقات التجارية أو عن طريق رعاية الماشية. وظل في فتوته يتميز بطابع الهدوء والتحفظ والجدية والوقار، وكلها صفات قد تكون ناجمة عن أوضاع يتمه وعما عناه في طفولته من رزايا. واقترح عليه عمه أبو طالب عندما بلغ 25 من عمره أن يستصحب إحدى القوافل المسافرة إلى سوريا، وهناك كانت أرملة ثرية موفورة الحال من قريش تدعى خديجة تتعهد شؤونها بنفسها وتقوم على تصريف مشروعاتها التجارية التي تشمل الاشتراك في تجارة القوافل. وكانت خديجة في حاجة إلى وكيل أمين موثوق به ليصحب رجالها في القافلة المسافرة إلى الشمال، وليشرف على بيع بضائعها وعلى شراء شحنة من البضائع السورية بما يتجمع من عملية البيع الأولى لبيعها في مكة. وقد تمكن أبو طالب من تعيين ابن أخيه في هذا المنصب، ولا سيما وأن محمدا نال شهرة عاطرة بما عرف عنه من صدق وأمانة. ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة قد استفزت تفكير الشاب الكثير التأمل، ويبدو أن العملية نجحت كل النجاح من الناحية المالية، مما أرضى خديجة كل الرضا وجعلها تعجب بوكيلها الجديد. ولم تمضي بضعة أسابيع على عودته من رحلته حتى كانت توفد إليه من يقترح عليه الزواج بها، ويقال أنها كانت في ذلك الحين في 40 من عمرها، في حين كان محمد في 25. وإذا ما استثنينا فارق السن فإن الزواج كان مرضيا للفريقين من جميع النواحي، فلقد كان خويلد والد خديجة من وجوه مكة، ويمت في نسبه أيضا إلى قصي، وقبل محمد الاقتراح وتم الزفاف. وعلى الرغم من فارق السن فلقد كان الزواج موفقا كل التوفيق، وحملت خديجة لمحمد بولدين توفيا في سن الطفولة وبأربع بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد يثير حملها لستة أولاد الشك في الرواية التي تقول بأن خديجة كانت في 40 من عمرها عندما بنى بها محمد، ومن المحتمل أن تكون جاهلة لحقيقة سنها كما هي الحالة بالنسبة إلى كثيرات من بنات القبائل العربية حتى يومنا هذا. وحرر ثراء خديجة زوجها محمدا من العوز، وأتاح له المجال لاحتلال مركز اجتماعي مرموق في مجتمع مكة الذي كان يقدر الثراء. ملاحظة: لم يكن المركز المرموق الذي احتله محمد في مجتمع مكة بفضل ثروة خديجة، وإنما كان بفضل أخلاقه التي أجمع المؤرخون على أنها ضمت صدق الحديث والأمانة، حتى سموه بالأمين والامتناع عن الشر وعن حياة له والوفاء المعرب. لكنها واصلت على أي حال إدارة أعمالها التجارية بنفسها، وبذلك حررته من المتاعب المالية ليجد الوقت الكافي لإشباع رغباته في الوحدة والتأمل، وهي رغبات ازدادت قوة مع نضوج سنه. وعلى الرغم من أن محمدا كان موزونا ومتحفظا صموتا ميالا إلى الهدوء، إلا أنه كان يحس بالراحة إلى العشرة الطيبة، فتنفرج أساريره في مثل هذه الحالات، ويغدو إنسانا سمحا رقيق المعشر ميالا إلى المزاح البريء. وعندما أحس محمد بالاستقرار في حياته شرع مدفوعا بحبه لعمه أبي طالب الذي احتضنه ورعاه، يحاول التخفيف من ضائقته، وعرض على عمه أن يهون عليه بعض نفقاته وأن يحتضن أحد أولاده ليتولى الإنفاق عليه. ووقع الاختيار آنذاك على علي، وكان في 6 من عمره، فنشأ في كنف ابن عمه محمد وكأنه أحد أولاده. وكان لخديجة عبد يدعى زيد بن حارثة، وهو ينتمي إلى قبيلة أضرة. ملاحظة: أجمع مؤرخو العرب على أن زيدا من بني كلب لا من بني أضرة كما يقول المؤلف، ولذا كان يسمى زيد بن حارثة الكلبي، وهو ينتمي إلى قبيلة أضرة العربية المسيحية التي كانت تقيم في جنوب سوريا، فسرقه بعض اللصوص وهو طفل، ثم باعوه عبدا في أسواق مكة إلى أن وصل أخيرا إلى يد خديجة. وقد أولع محمد ولعن شديدا بهذا الخادم وتعلق به، فانتدبته خديجة ليتولى خدمته الشخصية. ولم يمضي طويل وقت حتى كان والد زيد الذي ظل يبحث عنه السنوات الطوال قد وصل إلى مكة مختفيا أثر ولده، فعرض على خديجة مبلغا كبيرا من المال يفتدي به حرية ولده من الرق. واستدعى محمد زيدا أمام أبيه وخيره بين اللحاق بأبيه في الشام أو البقاء معه في مكة، ولكن الشاب كان قد تعلق بمحمد تعلقا شديدا في حين لم يكن يعرف أباه الذي فارقه وهو طفل، واختار زيد البقاء مع محمد. وسر محمد بهذا الوفاء النادر، فقاد الفتى من يده إلى الكعبة حيث أعلن في حرمها عتقه له وتبنيه إياه. وعلى الرغم من أن أوثان الكعبة كانت موضع العبادة الرسمية في مكة، إلا أن كثيرين من أهلها كانوا قد فقدوا إيمانهم بمثل هذه العبادة الفطرية الجاهلة. ولقد سبق لنا أن بينا أن عددا كبيرا من العرب كان قد اعتنق النصرانية، وأن الجاليات النصرانية كانت منتشرة في كل مكان، ولم تخلو قريش نفسها من رجال تحولوا إلى النصرانية. وكان ورقاء بن نوفل، وهو ابن عم لخديجة، من أولئك الباحثين عن ديانة روحية أعمق من ديانة قريش. ويقال أن رجلا آخر يدعى زيد بن الطفيل، وهو من قريش وقد توفي في هذا الوقت تقريبا، أثر على محمد الشاب في تطلعاته وبحثه عن الله. لا تعليق. واقترب عام 610 ميلادية، وكان محمد قد بلغ 40 من عمره، وازداد ميله إلى الوحدة والتأمل، وكان يهرب من طرقات مكة المحرقة المغبرة، ويلجأ إلى كهوف الجبال القريبة من الوادي العتيق الذي تقع فيه المدينة، ليقضي فيها أحيانا أياما متوالية. وتسرح أفكار الرجل متأملا في هذه القمم الجرداء الداكنة التي يراها أمامه من فتحات الكهوف، والتي لا تظهر عليها نأمة حياة، ولا تفصلها بعضها عن بعض إلا شعاب عميقة ضيقة من الأخاديد والوديان الجافة، وتعود فتتركز على فلسفة الحياة الأخرى التي كان قد سمع نتفا عنها من اليهود والنصارى، وعلى وجود إله واحد أحد قوي صمد عنده الجنة السرمدية والحياة السعيدة الأزلية يمنحها للمؤمنين من عباده، وعنده جحيم جهنم بما فيها من عذاب لا نهاية له ينزله بالكفرة وغير الصالحين. وكان يعود إلى بيته وقد أثقلته هذه الأفكار، فيبوح بها إلى زوجته الوفية خديجة التي ما برح يجد عندها المستقر والمراح والحث والتشجيع، وقد مزجت في رعايتها له بين حب الزوج وحنان الأم. وألف محمد اللجوء إلى الغار في الجبال في فترات معينة من شهر رمضان طلبا للتأمل والتعبد والتفكير والتهجد. وبينما كان يتعبد بغار حراء حسب عادته، إذ نزل عليه جبريل رأس الملائكة، وروى محمد قائلا: وجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. ثم غشيني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ وعاد فغشيني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد ما قاله الملاك، وانتهت الرؤية، وهب من نومه فزعا ويكاد عقله يضطرم. ويمضي محمد فيقول: وخيل إلي أن أذهب إلى الجبل وأقذف بنفسي منه لأستريح، فإذا ما كنت في الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء. وهزته هذه الرؤية، وعاد محمد إلى بيته، وأتى خديجة ليروي على مسامعها كل ما وقع له، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ملاحظة: يقول المؤلف أنه نقل هذه الرواية من ترجمة الأستاذ جيوم لرواية ابن إسحاق، وقد قارنتها مع رواية ابن هشام فوجدتها قريبة منها كل القرب. وإذا كان قد وقع بعض التحريف في اللفظ وهو قليل نادر، فإنما مصدره ترجمة رواية جيوم المعرب. وكانت خديجة أولى المؤمنات برسالة محمد، وكان ابن عمه علي بن أبي طالب ثاني من آمن وكان في العاشرة من عمره، ليتبعه ابن محمد بالتبني زيد بن حارثة. وكان بين تجار مكة المعتبرين تاجر يدعى عبد الله أو عتيق أبو بكر بن أبي قحافة، وينتمي إلى فرع من فروع قريش. وكان أبو بكر من الرجال المحبوبين ذوي المنزلة لما عرف عنه من خلق طيب ودماثة وكرم. وكان يصغر محمدا بسنتين، وجاء ترتيبه الرابع من بين من آمنوا برسالته. ولا ريب في أن مما يقيم الدليل على صدق محمد وإخلاصه أن يكون المؤمنون به الأوائل، زوجته وولديه بالتبني وصديقه الحميم، إذ أن هؤلاء الأربعة كانوا على اتصال وثيق به في كل يوم، بحيث كانوا أعرف الناس بمدى صدقه. ولم يربو عدد من آمن بالرسالة في أيامها الأولى على حفنة من الناس، نذكر منهم عثمان بن عفان من خلفاء المستقبل، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وهي أسماء قدر لها بعد بضع سنوات أن تصبح مدوية معروفة في العالم المتحضر بأسره، وكانوا جميعا من قريش، فلقد كان عثمان من بني أمية الذين يذكر القارئ ولا شك أنهم كانوا ينافسون بني هاشم على الزعامة في قريش. أما الزبير فكان من أقارب خديجة ومن الذين يتصل نسبهم بنسب محمد. أما سعد فكان قريبا لمحمد عن طريق أمه. وظلت الدعوة فردية 3 سنوات، صدر الأمر بعدها لمحمد بأن يجهر بدعوته إلى الدين. وكان محمد في 43 عندما انتهى تردده وخرج إلى ساحة المدينة التي تقوم الكعبة في وسطها يدعو إلى دينه متحديا المشركين من عبادة الأوثان. ملاحظة: كانت إنجلترا لا تزال في ذلك الحين وثنية، فقد هبط القديس أغسطين أرض إنجلترا في عام 597 ليعمل على تحويلها إلى المسيحية، أي قبل 16 عاما من بداية رسالة محمد. وكانت خطوط دعوته متناهية في بساطتها، فهو يقول للناس أن هناك إلها واحدا وأن الأوثان شرك ولا نفع منها ولا ضير ويجب أن تزال، وأنه رسول الله جاء مبشرا ونذيرا، وأن يوم الحساب قريب حيث يخرج الناس من قبورهم أشتاتا فيمضي منهم إلى فراديس النعيم الصالحون المؤمنون، ويمضي إلى غياهب الجحيم الأشرار المشركون حيث يصلون سعيرها إلى أبد الآبدين. وذكر محمد ليعزز أقواله أن الوحي الإلهي يهبط عليه مباشرة، وقال إن جبريل كان ينزل عليه بسور القرآن متحدثا إليه كما يتحدث الرجل للرجل. وقيل أيضا أن الوحي كان يهبط عليه أحيانا على شكل صوت داخلي يوحى له بما يقول. وسرعان ما تمكن القريبون منه من تمييز علائم الرسالة فيه، فلقد كان يبدو قبل مجيء الوحي بلحظات متوتر الأعصاب قلقها، تنتابه حمى وبرداء، ولا ينفصم عنه التنزيل إلا وجبينه يتفصد عرقا. وقد أضيف إلى القرآن فصل جديد، ولم يكن هذا هو المألوف الدائم لنزول الوحي، فكثيرا ما جاءه على شكل إيحاء إبان حياته العادية. وكان مذهب إبراهيم الأساس في تعاليم الرسول الجديد، وكان يقول أن الرسالة الصافية النقية التي نزلت على إبراهيم تعرضت لتشويه اليهود الذين أفسدوها، وجاء عيسى بن مريم رسولا من عند الله ليطهر هذا الدين مما أدخله اليهود عليه من هرطقة وتشويه. وقد آمن محمد بطهارة العذراء وميلاد عيسى، وقال أن المسيح من روح الله، وأنه جاء رسولا يدعو إلى رسالة إبراهيم النقية الصافية. ولكنه يعود فيقول أن المسيحيين أيضا شوهوا العقيدة الصافية كما فعل اليهود من قبل، فجاء هو رسولا من الله إلى الناس جميعا يدعوهم إلى الدين النقي الصافي. ومن هنا يظهر أن النبي لم يدعو إلى دين جديد لا علاقة له بالديانات الأخرى، وإنما دعا إلى الدين الذي بشر به من قبل إبراهيم وموسى وعيسى. وقد روى كثيرا من القصص التي رواها العهد القديم، وإن كانت روايته تختلف أحيانا عنها في التفاصيل على الأقل. ولما كان المعروف أن محمدا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المحتمل أنه سمع هذه القصص وأعاد تلاوتها معتمدا على ذاكرته. ملاحظة: لا تستغرب هذه الطريقة في الكتابة من المؤلف الذي لا يؤمن بالإسلام، ولذا فإن مناقشة أقواله في هذا الصدد لا تجدي فتيلا، لأنه غير مؤمن بالرسالة المحمدية. ويمكن القول أن تعاليمه كانت تحمل شيئا من طابع العهد القديم، فمثلا هناك آيات من القرآن تأمر المؤمنين بأن يحاربوا الكفرة والمشركين، وكان يقول أن القرآن كلام الله أنزله عليه، وكثيرا ما تسبق الآيات والأوامر والنواهي بكلمة قل، وهي الأمر الإلهي لمحمد بأن يقول ويتكلم. وكثيرا ما يجيئه الوحي محذرا إياه مما قد يثيره المشركون من مسائل واعتراضات، أو ما قد يثيره المؤمنون من أسئلة، فيبين له طريق الرد عليها، كما جاء في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أو كما جاء في سورة يونس: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وكان أقوى حافز دفع العرب إلى فتوحاتهم العظيمة. وعد الله لهم بأن كل من يستشهد في الحرب ضد الكفرة يروح إلى فراديس النعيم فورا. يضاف إلى هذا أن الوصف المسهب للجنة بما فيها من جداول وأنهار وماء عذب سلسبيل وثمار تتشهاها الأنفس والأعين وما فيها من حور عين عذارى أبكار في منتهى الجمال وفي شباب دائم كان مغريا للبداة الحفاة العراة والجفاة الذين ألفوا شظف العيش والذين كانت حياتهم صراعا لا ينتهي مع الطبيعة وما فيها من مشاقة لا تطاق. وتسرد جميع كتب المسلمين ما كان يسود المسلمين الأوائل من رغبة عارمة في الوصول إلى النعيم المقيم عن طريق الاستشهاد. وحتى في عام 1920 كانت هتافات الوهابيين وهم يقذفون بأنفسهم في أتون المعركة على أعدائهم: الجنة يا مسلمين الجنة، يا حواري الجنة جينا ونحن في الطريق. وأخذ الإسلام في الانتشار ولكن ببطء برغم كل ما بذله الرسول من جهد، ولم يكن عدد المسلمين قد تجاوز 50 حتى بعد 4 سنوات من بدء الرسالة. لكن سخط الكثيرين في مكة اشتد وتعاظم على هذه البدعة، فالمدينة وقريش نفسها مدينتان بالكثير من أهميتهما إلى ما يبديه العرب في كل مكان من إجلال لكعبتهم وما فيها من أصنام وأوثان، وهو إجلال سبق لي أن أشرت إليه عند الحديث عن غزو الأحباش لها في ذلك العام المسمى بعام الفيل. وقد اشتدت المعارضة لمحمد عند قريش عندما راح يعلن لهم أن آباءهم وأسلافهم يصلون السعير ونار جهنم لإشراكهم بالله. فالمعروف عند العرب أنهم يوقرون جدودهم توقيرا شديدا ويجلونهم إجلالا جما. وكثيرا ما سمعت بعض البدو يقولون حتى في أيامنا هذه وهم يحاولون تعزية رفاق لهم أو التسرية عنهم: رحم الله أباك وجعل الجنة مثواه. ولكن على الرغم من نقمة الكثيرين من القرشيين على تعاليم محمد، فإن العرف البدوي كان يحميه من غضبهم ونقمتهم. ومن الواجب علينا هنا أن نؤكد عاملا يصعب علينا اليوم فهمه تمام الصعوبة، وهو عدم وجود أي حكومة في الحجاز في ذلك الحين، أي في القرن 7 للميلاد. ويصعب علينا أن نتصور مجتمعا لا سلطة مسيطرة فيه توجهه، ولا قوانين تحكمه، ولا شرطة، ولا أي وسائل أو إجراءات تفرض العقاب. وكانت الإمبراطوريتان الفارسية والبيزنطية بالطبع منظمتين غاية التنظيم على نحو ما نعرف، ولكن شيئا من هذا النوع لم يكن موجودا في الجزيرة العربية إلا عندما كانت اليمن تابعة إما للأحباش أو للفرس. ملاحظة: لا أدري لما كل هذا الإنكار من جانب المؤلف. لقد كان للعرب دول في اليمن كدولة حمير، وقبلها دولتا سبأ ومعين، وكان لهذه الدول أنظمتها أيضا، فلا يجوز أن يقول أن العرب لم يعرفوا التنظيم إلا عندما كانوا مستعمرين للأحباش أو الفرس، إلا إذا أراد أن يطبق قوله على حاضرنا فيزعم أن العرب لم يعرفوا النظام إلا عندما كانوا مستعمرين له ولدولته بريطانيا المعرب. وكان الناس في مثل هذه الظروف يجدون الأمان والملجأ في رحاب القبيلة التي ينتمون إليها، وكانت القبيلة تمنع جميع أفرادها وتحميهم من كل اعتداء خارجي. ولكن لم يكن هناك أي تعريف محدود للقبيلة، فالقبائل الكبرى التي تعد الواحدة منها 10,000 من الناس قد تشتبك في معارك الواحدة منها مع الأخرى، في حين قد تنشب المنازعات وأحيانا الحروب وإن كان على نطاق أضيق داخل القبيلة الكبرى نفسها بين العشائر والأسر المختلفة. ولم تكن الحماية التي تضفيها القبيلة أو العشيرة على أعضائها تعتمد على ما في أعمالهم من تطابق مع الأخلاق أو نبوء عنها، فالقبيلة تحمي ابنها إذا كان قاتلا أو سارقا تماما كما تحميه إذا كان بطلا أو قديسا، وهو ما تفعله شركات التأمين عندما تعوض على الخسارة الناجمة من حادثة سيارة، سواء كان صاحب السيارة المؤمن عليها هو المسؤول عن الحادث أو ضحيته. فحيث تنعدم السلطات العامة لا يكون ثمة مجال لعقوبة على جريمة، وجل ما يمكن الحصول عليه من المسيء هو التعويض أو إعادة الحق إلى صاحبه. وتعين القبيلة أو العشيرة ابنها على ضمان حقوقه على هذا النحو، أو على أن ينزل بخصمه ضررا وهو عين الضرر الذي أنزله هو به. ويعترف العرب بالحق في الثأر، العين بالعين والسن بالسن والروح بالروح. وكان حق الإنسان الذي لحق به الأذى في أن يثأر ناجما عن عدم وجود أي سلطة عامة قادرة على حمايته. كان محمد ينتمي إلى بني هاشم، وهم أحد البيوتات التي تضمها قريش والتي تسلسلت عن هاشم. وسواء أكان بنو هاشم مؤيدين لما يقوم به من نشاط أم معارضين له، فقد كان العرف القبلي يفرض عليهم حمايته من التعرض إلى أي أذى بدني أو عنف، وكذلك حماية مريديه الشابين علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ابن محمد بالتبني. وكان غير هؤلاء من المسلمين القرشيين يلقون الحماية نفسها من البيوتات التي ينتمون إليها، لكن بعض المسلمين كانوا على أي حال من العبيد أو الخدم، ولم يكونوا يحظون بأية رعاية قبلية. ونفثت قريش سموم غلها وحقدها في هؤلاء، ويقال أن قريشا أمسكت ذات يوم بعبد حبشي طويل القامة نحيل العود يدعى بلالا، كان قد اعتنق الإسلام فطرحه سيده أرضا في وهج الشمس وحرارته، وقد أثقل صدره بالحجارة الضخمة لتحول بينه وبين الوقوف أملا في إرغامه على الارتداد عن دينه. وعلى الرغم من العذاب الشديد الذي عاناه من الظمأ، فقد ظل يهتف أحد أحد أحد صمد، متحديا مضطهديه من المشركين. وكان أبو بكر الصديق الرجل الثري التقي الذي وقف نفسه وروحه لدعوة محمد يستخدم ماله في شراء العبيد المسلمين من سادتهم المشركين ليعتقهم، ومع ذلك فقد ظل عدد من فقراء المسلمين يعانون العذاب والاضطهاد. وعلى الرغم من أن محمدا كان في منجاة من الاغتيال، إلا أنه كان يتعرض دائما للعديد من المزعجات والإهانات، وكانت النسوة المشركات يقذفن الرسول بالنفايات من أسطحة منازلهن، وأولادهن يلقونه بالإهانات في الشوارع، في حين تضع امرأة عمه أبي لهب الأشواك على عتبة داره لتدمى بها قدماه عندما يخرج حافيا. وراح محمد ينصح أتباعه في عام 615، أي بعد 5 سنوات من نزول الوحي، بالهجرة من مكة بعد أن عجز بما عرف عنه من طيبة خلق عن رؤيتهم وهم يعانون ويلات العذاب وصنوف الاضطهاد. وكانت الحبشة المملكة النصرانية قريبة لا يفصلها عن الجزيرة العربية إلا البحر الأحمر، وتمكن 11 رجلا وأربع من النساء من الخروج من مكة والإبحار إلى الحبشة، وبينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد. ملاحظة: تؤكد كتب التاريخ العربي أن عدد الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا 83 رجلا و17 امرأة وعددا من الأطفال، ويمثلون جميع بطون قريش المعرب. وبدت آمال الدعوة المحمدية في أسوأ أوضاعها، فلقد انقضت 5 سنوات على الدعوة ولم تحقق إلا نجاحا جزئيا، إذ لم يتحول إلى الإسلام إلا حفنة من الناس، بعضهم عاد فارتد عنه، في حين اضطرت غالبية الباقين إلى الهجرة من البلاد. وبدأ أن محمدا قد ظل وحيدا باستثناء بعض ذوي قرباه من أمثال خديجة وعلي وزيد وصديقه الوفي المخلص أبي بكر. وعلى الرغم من أن مكة شهدت أناسا يبحثون عن عقيدة روحية سامية، إلا أن معظم هؤلاء كانوا من الفلاسفة الذين ينشدون معرفة الله لأنفسهم. وكان محمد قد أثار معارضة قريش له بهذه الحملة العنيفة التي شنها على الأوثان القائمة في الحرم المكي، وبتأكيداته المتوالية من أن أسلاف قريش يصلون نار جهنم، وأن الذين ينكرون دعوته من المواطنين ويرفضون رسالته سيصلون العذاب الدائم. وقد أدت معارضتهم هذه وسخطهم إلى النقمة على الحركة كلها. أوليس ثمة من مجال لتفاهم أو ترضية؟ لو أنه خفف من غلواء هجومه على عقيدتهم، فلربما تمكن من أن يقود أهله وأبناء مدينته بأساليب المهادنة التدريجية إلى طريق البحث عن إله واحد. ولا يقضي الناس في أجواء الجزيرة العربية الحارة وقتا طويلا داخل بيوتهم، وكانت باحة الكعبة المكان الذي يلتئم فيه شمل أهل مكة ويعقدون اجتماعاتهم، فالبسط تنشر على الأرض، ويجلس شيوخ القبيلة في حلقات يتذاكرون شؤون اليوم. وعندما تشتد الهاجرة تنقل البسط إلى ظل الكعبة أو ظلال البيوت المجاورة، وكانوا لا يفتحون ندوة قصي إلا في الحالات النادرة وعندما يتساقط المطر أو تهب الزوابع الرملية، ولم يكن في هذه القاعة التي تطل على ساحة الكعبة أي فراش أو أثاث، وإنما هي مجرد بناء من الحجر المقوى بالطين والمسقوف بالأغصان والأخشاب والتراب. وكان وجوه مكة وشيوخها يجلسون ذات يوم في العراء على مقربة من الكعبة عندما اقترب منهم محمد واقتعد مجلسه معهم. وبعد صمت قصير بدأ النبي يتلو على مسامعهم سورة النجم، فيحدثهم عن الوحي والتنزيل وكيف وقف الملاك جبريل على بعد خطوتين منه، ثم حدثهم عن زيارة الملاك الثانية عند سدرة المنتهى، ثم مضى يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. ورأى سادة قريش الرسول وهو يشهد لهذه الآلهة الثلاث، ثم رأوه في نهاية السورة وهو يسجد في صلاته، فسجدوا معه جميعا وأخذوا يصلون معه. ملاحظة: لا أدري من أين جاء جلوب بهذه القصة المختلفة التي يظهر اختلافها جليا واضحا في وقوفه عند هذا الحد من السورة الكريمة دون أن يكملها، ثم انتقاله فجأة إلى حادث السجود، وهو يود أن يظهر وكأن الرسول قد سجد لأصنام الكعبة. حقا إنه اختلاق معيب. فبعد الآيات الكريمة التي أوردها جلوب ووقف عندها، تمضي السورة الكريمة قائلة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. إلى أن تصل السورة الكريمة إلى نهايتها: فاسجدوا لله واعبدوا. وهنا سجد الرسول لله تعالى لا لأوثان الكعبة كما يحاول جلوب أن يقول، ومن هنا يظهر اختلاق القصة كلها. المعرب: ولا ريب في أن هذا الحادث يقيم الدليل على أن أهل مكة كانوا يعترفون بصورة عامة بوجود إله عظيم واحد، ولكنهم كانوا يرون أن آلهتهم المحلية هذه هي سبيل للوساطة عنده، وكانوا يقولون أنهم على استعداد لاتباع النبي في عبادة الله شريطة أن يكون على استعداد للاعتراف بدور آلهتهم الصغرى. وسرعان ما وقعت مهادنة آنية وتوقفت حملات العذاب والاضطهاد. ملاحظة: هناك ناحية أخرى تكذب هذه القصة، وهي القصة التي أوردتها جميع كتب السيرة والتاريخ الإسلامي عن مجيء أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هددته قريش، إذ قال له: يا ابن أخي، إن قومك جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. فظن الرسول أن عمه خاذله ومسلمه وأنه ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر وبكى، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فلما أقبل عليه قال له: اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. المعرب: ولكن الرسول ما فتئ أن عاد إلى داره وشعر بضميره يعذبه، فهل من الحق أن يهادن الشرك حتى ولو كانت غايته إنقاذ أتباعه من الاضطهاد؟ وظهر له جبريل من جديد وأخذ يعاتبه، وأحس بالألم والخوف من الله، إنه لا يرضى عن تراجعه، وقرر أن يتراجع عن موقفه السابق وأن يواجه من جديد غضب قومه. وعاد إلى القوم فأكمل على مسامعهم السورة على النحو الذي يبدو في القرآن، وأثار هذا التراجع سخط أهل مكة واستفزهم، فعادوا إلى اضطهاد المسلمين. ملاحظة: هذه هي تكملة القصة المختلفة التي لم أجد لها أثرا في كتب السيرة، وأنا أعتقد أن جلوب قد نقلها عن بعض الكتب الغربية، وحتى ولو صح هذا الاعتقاد فإن جلوب هو الملوم لأنه لم يتثبت من صحتها من الكتب التاريخية. المعرب: واستدعى القرشيون في ثورة غضبهم أبا طالب وناشدوه أن يتخلى عن نصرة ابن أخيه وأن يتراجع عما تفرضه عليه التقاليد القبلية وأن يسمح لهم بمحاسبة محمد. ورد الرجل الشيخ عليهم مهدئا ثم بعث في طلب ابن أخيه مسرا إليه بمخاوفه وقلقه، ولم يكن أبو طالب من المسلمين، ولكن لم يكن في وسعه أن يسحب حمايته لابن أخيه وهي الحماية التي تفرضها عليه التقاليد القبلية، لا سيما وأنه يحبه حبا جما. أولا يمكن لمحمد أن يفعل شيئا ليساعده وذلك بسلوكه سلوكا يحمل طابع التهادن والتفاهم؟ ولكن النبي عانى كثيرا في قرارة ضميره منذ المحاولة السابقة، فرد على عمه قائلا: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ثم انخرط مجهشا بالبكاء، وقد تأثر عمه العجوز من بكائه واستدعاه إلى جانبه مؤكدا له أن في وسعه أن يمضي في دعوته كما يشاء، فهو لن يتخلى عنه. وبينما كانت أوضاع المسلمين على هذا النحو من السوء، تحول شخصان إلى الإسلام، فأدى إسلامهما إلى تحسن الوضع مؤقتا، وأولهما حمزة عم النبي، وهو محارب معروف مشهور بالفتوة والنجدة وقوة البنية، وقد فرض مهابته على الناس، وثانيهما عمر بن الخطاب من بيت آخر من بيوت قريش، وكان معروفا بحدة الطبع، كما كان حتى لحظة إسلامه من أشد أعداء الدعوة المحمدية. وتروي القصة أن عمر مضى ذات يوم إلى دار شقيقة له متزوجة، وعندما دخل من الباب الخارجي سمع صوتا يقرأ شيئا لا يعرفه، واقتحم عمر الغرفة فرأى صهره وشقيقته يجلسان معا، فبادرهما قائلا وهو غاضب: ما هذا الصوت الذي سمعته؟ فرد الاثنان معا: لا شيء، مع أنهما كانا يتلوان في الحقيقة سورة طه من القرآن. وانبرى يوجه إليهما السباب وقد استشاط غضبه، فضرب صهره وركله بقدمه ثم لطم شقيقته على وجهها، وفجأة رأى الدماء تنزف من أنفها وفمها، وسرعان ما هدأ غضبه وراح يقول لهما بهدوء وحنان إنه يود أن يرى ما كان يقرآنه، وأنه تأثر بالغ التأثر بما سمعه منهما. وأمسك صهره بيده ومضى به إلى محمد الذي تقبل إسلامه، ولم يمضي 20 عاما على هذا الحادث حتى كان عمر بن الخطاب قد غدا أعظم حاكم في العالم. وعلى الرغم من أن إسلام هذين الرجلين قد شجع النبي، إلا أنه في الوقت نفسه حفز كبراء قريش على أن يوسعوا من نشاطهم ضد الدعوة الإسلامية، وخافوا أن يؤدي اغتيالهم المسلمين من القرشيين إلى منازعات دموية في المدينة، ولا سيما مع بني هاشم. وقررت قريش مقاطعة بني هاشم، ويبدو أن كل عشيرة كانت تقيم في حي خاص بها في مكة، ويبدو أن بني هاشم كانوا يحتلون واديا ضيقا يقبع وراء صخور أبي قبيس الشاهقة التي تطل على المدينة. وقد أقام بنو هاشم في هذا الوادي أو الشعب، حيث قاطعتهم قريش بعد أن التزموا في صحيفة كتبوها بألا يشتروا شيئا من بني هاشم أو لا يبيعوهم شيئا ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم وأن يتجنبوا الحديث إليهم. ويبدو أن المشاعر القبلية كانت قوية إلى الحد الذي دعا بني هاشم جميعا إلى الانحياز إلى أبي طالب والإذعان للمقاطعة على أن يتخلوا عن محمد، على الرغم من أن معظمهم لم يكونوا قد آمنوا بدعوته، ولم يخرج عليهم إلا أحد أعمام الرسول وهو أبو جهل. ملاحظة: أخطأ المؤلف ثانية فذكر أبا جهل وهو ليس بعم الرسول، والمقصود في الحقيقة عمه أبو لهب الذي انضم إلى قريش وظاهرهم وأوفدت قريش إلى الحبشة رجلين. ملاحظة: يقول المؤلف أن أحد الرجلين هو عمرو بن العاص الذي فتح مصر فيما بعد، وهذا صحيح، أما الرجل الثاني ولم يذكره المؤلف فهو عبد الله بن أبي ربيعة، رجلين من رجالها لإقناع النجاشي برد مهاجري المسلمين إلى بلادهم، ولكن البعثة منيت بالفشل. وهكذا انقضت السنة 6 منذ بدء الدعوة، والرسول ما زال عرضة في كل مكان للزراية والسخرية والاضطهاد من قومه، في حين كان قسم من أتباعه لا يزالون يقضون حياتهم في المنفى في الحبشة، أما الباقون فمحاصرون في بيوتهم في مكة. ودامت المقاطعة 3 سنوات ولم تؤدي في النهاية إلا إلى تحول المشاعر نحو بني هاشم والعطف عليهم، ولا سيما أن بعض هؤلاء المحاصرين لم يكونوا من المسلمين، وإن لم تتبدل مشاعرهم تجاه الرسول نفسه فقد تقرر في النهاية إلغاء المقاطعة، وأصبح محمد ثانية حرا طليقا في الانتقال من المدينة حيث يشاء. وفي هذا الوقت بالذات أعلن النبي ذات صباح أنه أسري به في الليلة الفائتة من مكة إلى القدس، حيث عرج منها إلى السماء والتقى بالأنبياء والرسل كآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وقوبلت هذه الرواية بالسخرية من المشركين من أبناء قريش وبالإيمان العميق من أتباعه وفي مقدمتهم أبو بكر. وفجع الرسول وهو يعاني في دعوته كل هذه الآلام بفجعتين شخصيتين. ففي ديسمبر كانون الأول عام 619 توفيت شريكة حياته الأمينة خديجة، ففقد بوفاتها ما كان يلقاه عندها من حب وحنان وعطف وتشجيع. ولم يمض إلا شهر واحد على هذه الفجيعة حتى كان عمه وحاميه أبو طالب الوقور ينتقل بدوره إلى الرفيق الأعلى. وأحس محمد بهول الفاجعة، فلقد ظل هذا العم له نحو من 40 عاما بمثابة الوالد الحنون والحامي الأمين. وعلى الرغم من أن أبا طالب لم يقتنع برسالة ابن أخيه السماوية، إلا أنه احتمل الوعيد والتهديد والخطر والخسائر المادية في سبيل وقاية محمد من غل أعدائه وحقدهم. وبدا مركز الرسول واهنا ويائسا في هذه الآونة، فلقد كان نفوذ أبي طالب هو الذي وحد بني هاشم في الدفاع عن محمد، وانقضى طويل وقت دون أن يتحول إلى الإسلام نفر جديد، والمسلمون مهددون بانفجار غضب قريش في أي لحظة من اللحظات، وقد يؤدي هذا التفجر إلى إبادة المسلمين المنشقين على قريش. وبدا أن مناعة قريش على الدين الجديد من النوع الذي لا يمكن أن يخرق. وكانت مدينة الطائف تقع على بعد 40 ميلا إلى الشرق من مكة في واد من سلسلة جبال الحجاز العالية، وتقيم قبيلة ثقيف في هذه البلدة. وراح محمد يرتحل راجلا إلى هذه البلدة لا يصحبه إلا زيد ولده بالتبني ليدعو أهل البلدة إلى الإسلام. وقصد أول ما قصد 3 من رؤساء الطائف، ولكن حديثه إليهم لم يترك أثرا في نفوسهم، وإنما ردوا عليه ساخرين. إذا كان لابد لله أن يبعث رسولا، أولم يستطع أن يجد من هو خير منك لحمل رسالته؟ وعاد يجرب حظه مع أهل البلدة في شوارعها، فهزئوا به وسخروا منه، وراحوا أخيرا يرشقونه بالحجارة، مما اضطره إلى مغادرة البلدة ناجيا بروحه والدماء تنزف من جراحه الكثر، ولا معين له إلا رفيقه الأمين زيد الذي أصيب بدوره بعدة جراح. ولا ريب في أن الرسول شرب في ذلك اليوم كأس الأذى، ويقال أنه هتف بربه شاكيا له أذى الناس وطالبا رحمته وعونه. ولا ريب في أنه عاد مرتعدا إلى بيته في مكة، ولم يخرج منه بعد ذلك إلا فيما نذر إلى الشوارع والأماكن العامة. ملاحظة: رواية كاذبة مختلقة تجمع على كذبها كل كتب السيرة، فقد روت كلها أن الرسول عندما عاد إلى مكة أرسل إلى المطعم ابن عدي يخبره أنه يدخل مكة في جواره، فأجابه إلى ذلك، ثم تسلح المطعم وأهل بيته حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله أن أدخل، فدخل رسول الله فطاف بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول في رثاء المطعم لما توفي: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم. وكان موسم الحج قد بات وشيكا، وفي مثل هذا الموسم يفد الناس أفواجا من أنحاء الجزيرة العربية إلى مكة ليحج إلى كعبتها. ولما يأس من هداية أهله من قريش انصرف يحاول هداية بعض الوافدين من الحجاج، وانتهز فرصة لقائه بسبعة رجال من يثرب أي المدينة المنورة، فدعاهم إلى الجلوس معه في ناحية ليتحدث إليهم في هدوء عن أمر يهمهم. ملاحظة: 6 رجال لا 7، بذلك قالت كتب السيرة. المعرب: وكان أهل يثرب أخواله، إذ يذكر القارئ أن جده الأول هاشما كان قد بنى بامرأة من أهل تلك المدينة. وأعرب الرجال بعد أن استمعوا طويلا إليه عن اقتناعهم بصحة رسالته. هنا سألهم الرسول عما إذا كان ممكنا أن يهاجر إلى يثرب ليعيش في حمايتهم. ملاحظة: هذه رواية كاذبة أخرى، فالرسول كما تجمع كتب السيرة لم يطلب الهجرة إلى المدينة، ولا سيما في ذلك اللقاء الأول، فقد وقع بعد ذلك اللقاء بعام، أي في موسم الحج التالي، لقاء ثان مع 12 رجلا من أهل المدينة في العقبة، وبايعوه على الإسلام بيعة تسمى في التاريخ ببيعة النساء، وبعث معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وفي العام التالي أقبل مصعب على رأس جمع كبير من المسلمين، واجتمعوا في الشعب عند العقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 73 رجلا وامرأتين. وجاءهم النبي ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو لا يزال على دين قريش. فدعا المسلمون من أهل يثرب النبي إلى الهجرة إلى المدينة، فلم يقبل بها إلا بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق، وبعد أن أكدها 12 نقيبا من الأوس والخزرج كانوا بمثابة الكفلاء المعرب. ولكنهم ردوا عليه ردا حذرا، وكان أهل المدينة يتفرعون إلى قبيلتين هما الأوس والخزرج، وكانتا في حالة نزاع مستمر، ولم يكن قد مضى 4 سنوات على نشوب معركة حامية الوطيس بينهما. وهكذا لم تكن الحياة قد استقرت بعد في المدينة، وتردد هؤلاء في أن يعدوا محمدا بحمايتهم. وقد وقع هذا الحديث مع رجال يثرب في مارس عام 620 ميلادية، وانقضى عام آخر في حالة من القلق والترقب، وحل موسم الحج أخيرا، واجتمع 12 رجلا من أهل يثرب إلى النبي في واد ضيق في الجبال الواقعة إلى الشرق من مكة. وقد أعلن هؤلاء إيمانهم بمحمد، وأقسموا على ألا يعبدوا إلا الله، وألا يطيعوا إلا أمر نبيه، وأن يمتنعوا عن نواهيه، وبينها السلب والزنا ووأد البنات والكذب. كان الرسول يعدهم بأنهم إذا عملوا بهذه الشروط فإن مثواهم الجنة في الحياة الأخرى، وقد أسميت هذه البيعة ببيعة العقبة. ملاحظة: هذه بيعة النساء وليست بيعة العقبة كما أوردنا في الهامش السابق المعرب، وهو اسم الشعب الصغير الذي تم فيه أخذ المواثيق. ولم يكن كسب 12 رجلا إلى الإسلام في بلدة تقع على بعد 250 ميلا عن مكة بالشيء المثير حقا، ولكن هؤلاء المسلمين الجدد عادوا إلى يثرب يلهبهم حماس الإيمان، وشرعوا يكسبون إلى صفوفهم المزيد من المسلمين من رجال الأوس والخزرج. يضاف إلى هذا أن حالة الأمن في البلدة قد تحسنت، فقد ارتضت القبيلتان برئيس واحد هو عبد الله بن أبي، ووضعتا بذلك حدا لعدائهما المستمر. وأوفد النبي مصعب بن عمير من قريش، وهو أحد المسلمين الأوائل، إلى المدينة ليعلم أهلها الدين الحنيف. وانقضى عام طويل آخر في مكة، لكن اليأس لم يعرف طريقه إلى محمد، فقد تركزت أفكاره الآن على يثرب، ولم يقم بأي محاولة جدية في مكة في هذه الآونة للتبشير بديانته جهرا. ملاحظة: ليس ثمة من دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقاعس عن دعوته أو توانى فيها، ولكن استجابة قريش لها كانت بطيئة، ومن هنا كان العدد القليل من المسلمين الذين أقبلوا على الدين الجديد في هذه الفترة المعرب. وهدأت ثورة قريش بعض الشيء، وانصرفوا من جديد إلى أمور تجارتهم وتكديس ثرواتهم، وحل موسم الحج من جديد في مارس عام 622. ووفد مصعب من يثرب إلى مكة قبل الحج بأيام لينقل إلى النبي أنباء النجاح الذي حققه، وتم إعداد اجتماع بين النبي وبين أهل المدينة في اليوم الأخير من الحج، وكانت طقوس الفريضة قد انتهت، وكان من المقرر أن تنفر قوافل الحجيج خفافا عند الفجر تضرب الصحراء طولا وعرضا عائدة إلى بلادها. ووقع الاختيار على نفس الشعب الصغير نفسه المسمى بالعقبة، والواقع على بعد نحو من 4 أميال من مكة وسط الجبال، ليكون مكان اللقاء على أن يتم الاجتماع قبل ساعة من منتصف الليل. ووصل النبي راجلا يصحبه عمه العباس، وهنا تتجلى العصبية العائلية من جديد. إذ أن العباس الذي كان الرفيق الوحيد لمحمد في هذه المخاطرة الغريبة كان لا يزال من المشركين، وأقع الرجلان على بساط الصحراء في هدأة الليل العميق، ولم تمضي هنيهة حتى أخذ أهل يثرب يتوافدون أزواجا أزواجا ليجتنبوا العيون والأرصاد، واجتمع 73 رجلا في الوادي المدلهم الذي لا يضيئه إلا قمر الصحراء يبعث بشعاعه الفضي، وراح أحدهم يروي فيما بعد قائلا: أخذنا ندب إلى المكان كالقطا لنجتمع إلى رسول الله. وبعد أن خطب النبي في القوم دعاهم إلى أن يقسموا على الإخلاص له وعلى أن يتولوا حمايته في يثرب إذا وفد إليهم، وكان البراء ابن معرور وهو من سادة يثرب من أول الذين أقسموا على أن يمنعوا الرسول، وسرعان ما لحق به الرجال 72 يمرون فرادى بمحمد في ظلمة الليل، فيمسك الواحد منهم بيده ويهزها قائلا: أنا منك وأنت مني. ورد النبي في النهاية هاتفا: أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. واختير 12 رجلا من صفوة القوم ليكونوا كفلاء على عهد قومهم تقليدا كما يظهر لحواري عيسى ابن مريم، وكان 3 منهم من الأوس و9 من الخزرج. وتفرق المسلمون بهدوء بعد ذلك وعادوا كما جاءوا أزواجا، وأطلق على هذه البيعة في التاريخ الإسلامي اسم بيعة العقبة الثانية، وقدر لهؤلاء 70 بدويا عربيا الذين اجتمعوا على مسيل ماء في مكان ناء من أرض العرب أن يغيروا مجرى التاريخ العالمي.